المجموعة القصصية فتوة العطوف للكاتب نجيب محفوظ. قصة أول إبريل. في منتصف الساعة السابعة صباحا وصل علي أفندي خليفة إلى المدرسة التي هو سكرتيرها كعادته منذ 15 عاما، وباشر أعماله بالأسلوب الذي تعوده وألفه وصار قطعة من صميم حياته، إذ إن كل ساعة من حياته الحكومية كانت تسير على وتيرة واحدة لا تتبدل ولا تتغير. يدخل إلى حجرة السكرتارية فيحيي زملاؤه الكاتب والضابطين تحية الصباح، ويجلس إلى مكتبه، ثم يحضر عم خليل بالقهوة والماء المثلج فيمضي في احتسائها وهو يتحدث مع القاعدين ويستمع إليهم، ثم يأخذ في فتح الدفاتر ويراجع ويكتب، ثم تخلو الحجرة حين يذهب الآخرون إلى فناء المدرسة لمراقبة التلاميذ وتنظيم صفوفهم، ثم يذهب بعد ساعة من الزمن إلى لقاء الناظر لعرض الأوراق واستشارته في بعض الأمور وتلقي الأوامر والإرشادات. وإذا جاء اليوم الأول من الشهر ازدحمت حجرته بالمدرسين والموظفين وامتلأت يده بالأوراق المالية، فلا يزال يوزعها حتى لا يبقى إلا وريقات معدودة يوضعها جيبه ساعة ريثما يوزعها بدوره أشتاتا على صاحب البيت والقصاب والبدال. هكذا تدور عجلة حياته، فتبدأ من نقطة وتعود إليها، ثم تبدأ وتعود بحيث لو شذت عن الخط المرسوم بمقدار ذرة كأن مثلا يتأخر عم خليل بالقهوة دقيقة أو يدق الجرس فيبطئ الضابط لحظة في مغادرة الحجرة، قلق واضطرب واهتز رأسه يمنة ويسرى مثله مثل النائم في ظل ساقية دائرة إذا وقف الثور لعلة انتفض مستيقظا منزعجا. إلا أن طارئا من الحدثين نزل بساحته أخيرا فبدل طمأنينته رعبا وسكينته قلقا وتفاؤله تشاؤما، وكان الكاتب يعلم بخبيئته من دون الآخرين لأنه كان أحب الناس إليه وأقربهم مودة إلى قلبه، فلما رآه هذا الصباح دنا منه وفنجان قهوته في يده وسأله هامسا كيف حالك؟ فأجابه بصوت تمزقه نبرات اليأس يسير من سيء إلى أسوأ. ألا يوجد بصيص أمل؟ أبدا أبدا، لا بيع ولا شراء، الحركة راكدة والديون متراكمة والتجار يطالبون ويلحون ولا يعذرون، وبات شبح الإفلاس مني قاب قوسين أو أدنى، فإذا وقع ولا مرد له خربت خرابا تاما ودمرت حياتي وحياة أولادي تدميرا وهويت إلى أعماق السجون. فتنهد علي أفندي من قلب مكلوم وقال بصوت خافت لا أمل في النجاة. فسكت الرجل محزونا ثم ذكر أمرا فسأله وعمتك أوف أوف لا رحمها الله في دنيا ولا آخرة، إنها تود لو تفقد ذاكرتها كي لا أخطر لها على بالا، ولقد انقطعت عن زيارتها مضطرا منذ حين لأنها لا تراني حتى تصيح في وجهي ماذا جئت تصنع؟ أنا لم أمد بعد، والمرأة تتبرع كل يوم بمئات الجنيهات للجمعيات الخيرية لا حبا في الخير ولكن كي لا تخلف لي مالا بعد موتها المتوقع يوما بعد يوم. فهز الرجل رأسه آسفا وقال ليتك يا علي لم ترمي بنفسك في ميدان التجارة غير المأمون. هذا هو الكلام الذي لا جدوى منه، ومع هذا هل تنكر أن هذه التجارة هي التي يسرت علي أمري وجعلت عيشي رغدا وأعانتني على تربية 6 من الأبناء؟ قبل 30 عاما كان علي أفندي تلميذا بالمدرسة الابتدائية يجتهد في أن يفوز بشهادتها، وقد جرب حظه مرات في سنين متتابعة فخاب مسعى فيها جميعا حتى نفض صبره وذوي أمله، ورأى أبوه أن يفتح له حانوت عطارة في الغورية لبث فيه عامين يناضل في معترك الحياة، ولكن لم يكن حظه في حانوته بأسعد منه في مدرسته، فاضطر إلى إغلاق الدكان ورجع خائبا إلى بيت أبيه. وهناك فكر في أمر مستقبله، فوجد أن خير طريقة أو أن الطريقة الوحيدة الباقية لديه هي أن يعود إلى نبش كتبه التي نسج عليها العنكبوت، وأن يجرب حظه مرة أخرى كتلميذ مجتهد وإن تقدم به العمر. وفعل ونجح، ووظف كاتبا في وزارة المعارف، واطمأن إلى الحياة بعد أن أشرف على اليأس والقنوط، وغبط نفسه على عمله المضمون الرزق، وأحس في أعماق نفسه بفخار الرجولة ونشوة الاستقلال. ولما كان عرضة للنقل إلى أقاصي الوطن آثر عن حكمة أن يتزوج، وقد جاب مختلف البلدان في مصر العليا والسفلى، إلى أن انتهى به المطاف رجلا في ذروة الرجولة إلى مدرسته الحالية، فتقلب في وظائفها جميعا حتى رقيا إلى وظيفة السكرتير. وكان علي خليفة مثالا للرجل العادي الذي لا يخرج عن المألوف، ونموذجا صادقا للأخلاق المصطلح عليها والعادات والتقاليد التي يجرى بها العرف، لا يشذ إلى اليسار ولا يجنح إلى اليمين، وجد كل شيء جاهزا فهش له وآمن به واتبع، معتقدا مع المعتقدين، مستحسنا مع المستحسنين، ساخطا مع الساخطين. فإن عرفت جيله فقد عرفته بغير مخالطة، وإن خبرته فقد خبرت جيلا، أو وهو الأقرب إلى الحقيقة، خبرت الشطر الجامد من الجيل الذي يفتحه التاريخ إلى ما وراءه من الأحداث التي تخلق التاريخ. ولما تزوج استولت عليه الحياة الجديدة واستبدت به وتكشفت له حقيقته، فإذا به رجل بيت بكل معنى الكلمة، فالبيت مأواه ولذته، لا مقهى ولا ملهى ولا سينما ولا حانة ولا أصدقاء ولا هوية ولا أي شيء في الوجود بقادر على أن ينتزعه من أحضان بيته. وحين كان يعيش منفردا مع زوجته كانت حبيبة وأنيسة وجليسة، فلما انبثت ذريته بنينا وبنات حابية ساعية مشرفة على أنحاء البيت، كان له منها الحبيب والهوية والمأوى يسكن إليه. وكانت الحياة تسير في بدء الأمر هنيئة جميلة ممتعة، لا يكدر صفوها مكدر، ولا يظلل صفحتها البيضاء ظل من الحزن أو الفكر، ولكنها لم تلبث أن فرضت عليه ضريبتها التي لا تعفي منها أحدا من بني الإنسان، حتى صارت عنوانا عليها ورمزا لها، وباتت الشكوى منها إنكارا للحياة نفسها وجهلا فاضحا بأمرها. فمات أبوه ونما أطفاله صبيانا وغلمانا، وهجروا عشهم سعيا إلى المدارس الأولية والابتدائية ثم الثانوية، وتعددت حوائجهم وشعبت مطالبهم وتضاعفت نفقاتهم يوما بعد يوم، فانقلب يسر الحياة إلى عسر، وراحتها تعبا وابتسامتها تجهما، وانسابت الهموم إلى جانب من قلبه، واتفق يردد لنفسه أن كل شيء يهون إلا أن يشقى أو يشكو هؤلاء الأبناء الأعزاء. وتذكر أن له عمة أرملة غنية تعيش بمفردها في بيت كبير تحت رعاية ممرضة، وكان يتجافاها وينفر منها من طول ما بث أبوه في نفسه، ففكر في أن يقصد إليها مضطرا. وكانت عمته امرأة في السبعين، مات عنها زوجها قبل 40 عاما، وهما في زهرة العمر وميعة الشباب، وخلف لها ثروة طائلة وطفلا وحيدا. وقد ترك موت الزوج في نفس المرأة أثرا عميقا مروعا تغلغل في صميم حياتها، ولم تعفو مع كر الأعوام ودوران السنين، وأقبلت على العزاء الوحيد الذي بقى لها في دنياها تمنحه كل ما في قلبها الحنون من عطف وحدب وتضحية، حتى شب طفلا جميلا ونما شابا رقيقا نحيلا، وبدأت تفكر في أمر زواجه كي تراه رب أسرة وتسعد بمشاهدة ذريته، إلا أن الأقدار فاجأتها بما لا يقع لها في الحسبان، فتردى الابن كما تردى أبوه العزيز مصدورا ميؤوسا منه، وقضى بين السعال من جانبه والتنهد والبكاء من جانبها. انتهى كل شيء وأقفرت الدنيا من الأمل والعزاء، وماتت حية ودفنت مع ولدها الحبيب كل ما ميزها الله به عن الأحجار الجامدة، وصدق عليها كل ما وصفها به أخوها وما يصفها بها ابنه الآن، فهي المرأة العجوز القاسية المجنونة التي تكره الخلق وعلى رأسهم أقاربها، وتسيء الظن بكل من يتقرب إليها، وتخال أي زائر طامع في أموالها، وتقضي حياة الكبر طريحة الفراش مريضة القلب، تسهر عليها ممرضة في بيتها المهجور كأنها مومياء في أحد معابد الكرنك الحزينة. هذه هي عمته التي قصد إليها بعد أن اشتدت وطأة الحاجة عليه، وقد استقبلت استقبالا باردا جافا، فلم يأنس في نفسه الشجاعة أن يفاتح فيما جاء من أجله، وبرح بيتها أشد بؤسا مما طرقه، وقلب مسألته على جميع الوجوه، فلاح له أن يشتغل بالتجارة، وهو حل لا بأس به، ولكنه شديد الخطورة بالنسبة لموظف حكومي، ولكنه لم ييأس واستعان بالكتمان والخفاء وبخبرته التجارية التي اكتسبها في أول عهده بالحياة العملية، فأجر في العطارة ونجحت تجارته، وأقبلت عليه الحياة رغدة، ولكن حال النجاح لم تمتد، فساءت الأمور وركدت السوق النافقة، فجزع واشتد جزعه، ولعبت يداه في الدفاتر بغير الحق، ولم ينفعه تلاعبه شيئا، وصارت الأمور من سيء إلى أسوأ، واضطر تحت تأثير الخسران إلى زيارة عمته مرات، وفاتحها على الرغم من تردده في طلب المعونة، ولكنها كانت أشد عليه من حظه ومن الأقدار جميعا، فرفضت أن تمد له يدا أو أن تعيره أذنا صاغية، وفي ذلك الوقت بلغت الأمور شدة الفيضان الذي لا يكون وراءه إلا الانفجار والهلاك، فالعم في أشد حالات الشذوذ وسوء الطبع والمرض، وعلي أفندي على شفا جرف هار من الخراب والدمار، والتجار متذمرون جزعون يطالبون ويلحفون ويطبعون على آذانهم فلا يسمعون، وقد عينوا له أول إبريل كآخر منزعا في قوس صبرهم، فإن لم يسدد ديونه ويسوي حالاته أشهر إفلاسه، وليكن ما يكون بعد ذلك من رفضه من وظيفته أو إيداعه السجن، كل هذا ينتظره في أول إبريل، وما بينه وبين أول إبريل إلا أياما معدودات، وقد نفدت حيلته وسدت في وجهه المنافذ، ثم ماذا يكون من أمر هذه الأسرة التي هي ثمرة حياته ومحيا آماله؟ هذه الأسرة التي تعيش سعيدة مطمئنة غافلة عما يهددها من الشقاء والبأساء. اللهم إلا ربتها الصابرة القانتة التي تشارك الزوج أحزانه وتبادله همومه وتكتم في قلبها الكبير ما لو أطلقته لأحرقت الدنيا بأسرها من شدة ما به من هول، ولا أحرق أول ما أحرق هؤلاء الأبناء السعداء الذين يمرحون سادرين كالأفراخ اللاعبة الغافلة عن القط الرابد لها من قريب. وذكر في شدة حزنه أبناؤه، فهرعوا إلى مخيلته في صورة تفيض حياة وجمالا، وكان حسين ومحمد في المدرسة الثانوية، فتيين ناميين يحملان طلعة والدهما ورقة أمهما، وهما محافظ وياسين في المدرسة الابتدائية، وهم حياة البيت يحيا ويمتلئ هرجا ومرجا ما داموا فيه، ويسكنوا سكون المقابر إذا غابوا عنه، وزينب أو زوزو في المدرسة الأولية هواية الأسرة ولعبتها، صبوحة الوجه سوداء العينين مرسلة الشعر، كانت بنتنا بين ستة ذكور كالياسمين وسط باقة من الورق الندي، حبيبة إلى كل قلب، عزيزة على كل نفس، حتى لكأن هذه الأسرة لم يتزاوج فيها الوالدان ويولد الأبناء إلا ليهيئوا المقام لزوزو، حيث كانت حسن الختام ونقطة الانسجام. فماذا يكون من أمر هذه الأسرة من بعده، بعد أن يرفدوا من وظيفته ويزجوا في السجن؟ لم يجدوا منصا من أن يذهب مرة أخرى إلى عمته علها تلين بعد طول التصلب والصلف والقسوة، فصار في طريقه إليها، وكانت تقيم على مدى منه قريب في شارع محمد علي، مهموما متضايقا يعمل ألف حساب لتلك الزيارة الإضطرارية الثقيلة. يا الله من هذه المرأة، ما لها لا تموت، إن حياتها فرض ثقيل عليها وعليه، وإنها كالبنيان المتهدم ينعق فيه ناعق الخراب والمرض، ورغم هذا فذيول الحياة لا تزال متشبثة بها. إن سعادة نفوس عزيزة رهن بموتها، فلما يبقي الله عليها؟ والمضحك المؤلم أنها قد تموت فجأة بداء قلبها بعد اليوم الأول من إبريل بساعات معدودات، أو بعد القضاء عليه وعلى أسرته القضاء المبرم. وقد ينفذ هذا القضاء العجيب كما ينفذ أمثاله كل يوم وكل حين مما تحتار في تعليله العقول. وقدما وقف موسى الكليم حياله جزعا لا يستطيع معه صبرا، وطرق الباب ودخل حيث قابلت الممرضة بابتسامة صفراء ذات معنى، فسألها كيف حالها، فأجابته ببرود بخير. ووصل إلى مسمعه صوت رفيع مبحوح دلت بشاعته على أنه يخرج من فم خرب يسأل من الذي تكلمين يا عائشة، فارتجف جسمه وصرت فيه قشعريرة مثل مس الكهرباء وتردد وجماد، ثم كز على أسنانه ودخل إلى الحجرة وهو يقول أنا علي، كيف حالك يا عمتي؟ فدمدمت وقالت بتأفف وتبرم، فحنى رأسه ووقف صامتا وعادت هي إلى سؤاله قائلة هل جئت حقا لتطمئن على صحتي؟ نعم. وهل يهمك صحتي؟ طبعا. إذن لما تخلط السؤال عنها بسؤال شيء آخر؟ فضرب كفا بكف وقال بصوت حزين لا تظني بالظنون، فقد عشت دهرا لا أسألك شيئا، ثم ولم تكن تريني وجهك بتاتا، ولم تكن صحتي أمرا يهمك السؤال عنه، بالله أعيريني أذنا صاغية، لقد شرحت لك أحوالي، أنا مهدد بالخراب بين لحظة وأخرى، اصرفيني عن ذهنك واذكري أبنائي البؤساء وما ينتظرهم من شقاء، لم أرى أبنائك في حياتي. فألمته لهجتها التهكمية وحمى رأسه بنار الغضب، ولكنه لم يكن في حال يأذن له بإعلان ما يبطن، فنظر إليها نظرة النمر الواقع في الشراك وقال وهو يجتهد أن يجعل صوته هادئا إذا منعت عني يدك دمرت لا محالة. وهنا هبت قاعدة في فراشها وصاحت في وجهه في داهية عمتي لست عمة لأحد، لا تكوني هكذا، هكذا أنا، أغرب عني ولا تريني وجهك مرة أخرى. وحاول أن يقول شيئا ولكن لم يسعفه الكلام، فجمد لحظة حيث هو ملتهب العينين محمي الرأس مرتعش الأطراف، ثم غاب عن ناظريها. ولقى في الخارج الممرضة واقفة تنصت، فقابلته بنفس الابتسامة وقالت ككل مرة، فهز رأسه غاضبا وقال إنها شر ما في الوجود، إنني أعجب كيف يؤاتيك الصبر على معاشرتها، إني أقوم بواجبي وهي على كل حال لا تعاملني نفس المعاملة. وتوقف لحظة لا يدري ما ينبغي أن يفعل، فلاحت منه التفاتة إلى مائدة صغيرة رصت عليها زجاجات الدواء، فتنهد وقال بغير وعي لو يتأخر عنها الدواء دقيقة. ولم تكن المرة الأولى التي تسمعه فيها الممرضة يقول هذا القول، فارتاعت لتكراره ورددت قوله مرتعبة لو يتأخر عنها الدواء دقيقة. فنظر إليها بسرعة مرتجفا والتقت عيناهما لحظة فلمع بينهما ما يشبه البرق، ثم خرج مهرولا وهو ينتفض من هول ما خطر على باله، وهبط السلم مسرعا كأنما يفر فرارا. وجاء اليوم الأول من إبريل، والأيام تسير في دائرتها المفرغة غير عابئة بما تحمله للناس من مسرات وأهوال، لا اختلاف في هذا بين يوم التطير أو يوم التفاؤل. ولم يكن هذا اليوم جديدا في العام ولا جديدا في حياة علي أفندي، ولكن خيل إليه هذا الصباح أنه يستقبله لأول مرة في حياته، بل عجب كيف أمكن أن يوجد قبقية الأيام، وكيف أمكن أن يأخذ مكانه الطبيعي بين أيام السنة وهو يحمل له نذير الخراب ولأسرته الشقاء والفناء. إن موعده مع التاجر أصيل هذا اليوم، ولدى هذا الأصيل يتقرر مصيره، وإنه لا يعلم علم اليقين أي طريق هو موليها بعد حين قليل، بعد ساعات سريعة الجريان. ومع هذا فها هو ذا يجلس إلى مكتبه، يرتشف القهوة ويقلب الأوراق ويشترك في الحديث مع هذا وذاك، وكل من حوله منصرف إلى عمله، والتلاميذ في الفناء يضجون ويلعبون، والحجة هي هي، والمدرسة هي هي، والدنيا هي هي، كأن شيئا لن يحدث، وكأن دمارا مروعا لا يوشك أن ينزل بحياة أسرة كبيرة فيذروها ذر الرياح. والمضحك بعد هذا أن يقال إن الإنسان حيوان عاقل، وهل يستطيع إنسانا أن يرد بنور عقله قضاء أن يعجز الحيوان عن رده للنظام عقله؟ ها هو ذا لا يستطيع أن يصرف عن نفسه دمارا يعلم به قبل وقوعه، وكم غير هذا الدمار مما يجهل قريب لا يستطيع حياله تصريفا. حقا إن الحياة مأساة مؤلمة مضحكة، ما الذي ينبغي أن يفعل؟ إنه يطرح على نفسه هذا السؤال للمرة المئة والألف، ولا يملك إلا تكراره وترديده كالمخبول، وقد سمع فجأة صوتا يقول له حان الميعاد، فارتجف جسمه وانخلع قلبه من صدره. الميعاد، إنه لا يفكر إلا في ميعاد واحد، ولكن الصوت استطرد مرة أخرى ضاحكا، الساعة تدور في 11، فهيا إلى الوزارة لإحضار المرتبات. حقا إن اليوم يوم المرتبات، ينتظره آلاف غيره بفارغ الصبر، فكيف ينسى هذا؟ وخرج متثاقلا مهموما يولي وجهه شطر الوزارة، وعلى حين فجأة وبغير تمهيد واع اصطدم فكره الشارد المتوزع في محيط الشقاء بفكرة وامضة، فتنبهت حواسه وشع من عينه بريق خاطف، وأحاط به الرعب الذي مسه حين التقط عيناه بعيني الممرضة في بيت عمته بالأمس القريب. لاحت له هذه الفكرة في لحظة سريعة جنونية، رآها كمن يفتح عينين ناعستين في الظلام فتلمحان على غير متوقع شبحا شيطانيا ناريا يهدد ثانية ثم يختفي تاركا خلفه الصرعة والجنون. وقد جن بغير شك، واستولت عليه الفكرة بقوة مارد مستبد. أي رعب، أي شر، أي مصيبة، أي اتجاه، أي فكرة نيرة، أي خلاص، أي دمار، أي هول، إنها تحمل جميع هذه المتناقضات إلى نفسه المضطربة المريضة، وإن من اليأس ما يعجز عن قلقلة ذرة من الرمال، ومنه ما يزحزح الجبال. قد جرى منطقه المحموم في طريق ذي عوج، إذا سرق كان جزاؤه المحتوم الرفد والسجن، ولكن إذا لم يسرق لم ينجو لا من الرفد ولا من السجن، إلا أن النتيجة مع السرقة تختلف، فهو بها يستطيع أن يكسب التجار وينقذ تجارته فيضمن لأسرته، وأسرته هي قطب تفكيره، حياة رغدة سعيدة. بل إنه ينوي ما هو شر من هذا وأعظم رعبا، إنه ينوي أن يراود الممرضة بسلطان المال علي. حقا إن هذا فظيع مخيف، ولكن تأخير الدواء لحظة كفيل بالقضاء على تلك المرأة الشريرة التي تقع من حياته موقع الزائدة الدودية الملتهبة. حقا إنها جريمة نكراء، ولكنها مضمونة العاقبة وعادلة من الوجهة الإنسانية، ونفاذها يضمن لأسرته أرغد العيش وأطيبه. وهب أن الممرضة أبت عليه تحقيق غرضه، فلن يضيره إيباؤها شيئا، وتبقى بعد هذا تجارته، وهذا شيء مؤكد. نعم إن السجن لا مفر منه، ولكنها سنوات سوف يقضيها مع الإطمئنان على أسرته صابرا، ويخرج بعدها كي يتمتع بعيشة هانئة ثرية في مكان صحيح. كل هذا واضح بين، ولا بد من تنفيذه بدقائقه، وليكن بعده ما يكون. واستلم المال واستقل تاكسي، وقال للسائق بصوت حاول ما استطاع أن يجعله هادئا إلى شارع محمد علي، نعم إلى البيت لا إلى المدرسة، حيث يجد متسعا للتفكير والتدبير. كم هو مرتعب خائف، إن أسنانه تصطك وأطرافه تنتفض وأشفان عينيه تتصلب وريقه يجف وأنفاسه تبطئ وتثقل كأن يدا جبارة تخنقه، ووصلت السيارة إلى شارع محمد علي، ودى لو لم تصل إليه خط، وكان قد دبر الأمر كله في عقله، ولكنه شعر في تلك اللحظة بأنه في حاجة إلى معاودة التفكير مرة أخرى من مبدأه، كأنه لم يطرقه بعد. وهنا اعترضت الطريق عربة كبيرة، عرقلت حركة المرور، فاضطر السائق إلى إيقاف السيارة، فنظر إلى الأمام ليستطلع من هنالك، فرأى العربة وإلى جانبها شرطي يهدد سائقها. رباه، لقد أرعبه مشهد الشرطي وأثلج دمه في عروقه، وهم أن يأمر السائق بالرجوع. وعلى حين فجأة سمع صوتا يناديه قائلا: بابا. فالتفت مذعورا فرأى زوزو واقفة على سلم السيارة، ووجه الجميل قريب منه، وكانت تمسك بحقيبتها في يد وتعالج بالأخرى الباب لتدخل إلى أمها. فلما كان لها ما أرادت جرت إليه فرحة مسرورة، فمنعها بيده وسألها بسرعة ولهجة جافة: لما أنت هنا؟ أنا آتية من البيت حيث كنت أتناول غدائي وذاهبة إلى المدرسة. حسنا حسنا، هيا إلى المدرسة بسرعة لئلا تتأخري. انتظر، عندي لك خبر سار. هل تشتري لي شوكولاتة إذا قلت لك؟ ليس الآن. هيا هيا. عمتك. فجمد لسانه في فمه ونظر إليها نظرة غريبة، ففرحت البنت لأنها لفتت انتباهه وقالت: ماتت. ماتت عمتي؟ فرت هذه العبارة من فمه في صراخ مدوي، فازداد فرح الفتاة وقالت: نعم، هذا ما قالته لي حميدة الخادمة لما سألتها عن تغيب ماما على غير عادتها. وصرف زوزو بعد أن وعدها خيرا، وأمر السائق وهو يلهث بالذهاب إلى المدرسة. نعم، إلى المدرسة ليسلم بدوره الأمانة إلى مستحقها. لقد أتاه الفرج دفعة واحدة، لقد أنقذ بعد أن تدلى جسمه في الهاوية، أنقذ من الإفلاس والخراب والسرقة والجريمة والسجن. رباه، إنه لم يقدر هذا ولم يحلم به أبدا، وما كان في مكنة مخلوق مهما رسخ إيمانه أن يقدر هذه النهاية أو يحلم بها. فالحمد لله، الحمد لله. وانصرف من المدرسة سريعا قاصدا بيت المرحومة، ووجده كما تعود أن يراه هادئا ساكنا لا صوت ولا نحيب، فطرق الباب ثم دخل، وقابلته الممرضة وكانت محافظة برغم كل شيء على هدوءها، وقد سألته منكرا: أجئت مرة أخرى؟ فنظر إليها دهشا وقال: ما أغرب سؤالك، ألست على كل حال ابن أخيها؟ واجتاز بها مسرعا إلى حجرة المتوفى، فرآها مستلقية على ظهرها ورأسها مائل نحوه فاتحة عينيها، فرآها وهو الأدهى تنتصب قاعدة وتشير إليه بيدها الضعيفة مهددة وتصيح في وجهه: كيف تجرؤ؟ كيف تتجاسر؟ ألم أطردك طردا؟ اخرج، اغرب عن وجهي. والظاهر أن المرأة تأثرت من الغضب الذي تملكها فجأة، فسقطت على المخدة من الإعياء والجهد وصدرها يرتفع وينخفض، ووقف أمامها مبهوتا جامدا كالتمثال، ذاهلا لا يستطيع كلاما ولا حركة، كأنه ينظر إلى شبح مرعب لا إلى امرأة عجوز منهوكة القوى. وما أحس إلا بيد الممرضة تسحبه إلى الخارج، فاستسلم لها طائعا وغادر البيت دون أن ينبس ببنت شفع، وقطع الطريق إلى بيته والذهول مستول عليه. وكان البيت يخيم عليه السكون كعادته إذا الأولاد في المدرسة، فظنت زوجته لأول وهلة أنه آيب من مكان عمله كعادته اليومية، ولكنها ما لبثت أن طلعت ما يكسو وجهه من آيات التجهم والذهول، فتملك الذعر وظنت أن ما تشفق من حدوثه وترجو الله آناء الليل وأطراف النهار دفعه قد وقع، وفزعت إلى سؤاله وهي أكره ما تكون للسؤال: ما بالك؟ فسألها بدون امتعاض: أين زوزو؟ لعلها في الطريق إلى البيت. فصاح بغضب: هذه الطفلة الشريرة، زوزو شريرة، قابلتني في الطريق منذ ساعتين وكذبت علي الشيطانة قائلة إن عمتي ماتت، فضربت المرأة صدرها بيدها، كيف تجرؤ؟ من أين لها هذا الكذب؟ هذا أمر عجيب، بل إنه أعجب شيئا أسمعه في حياتي. لعل البنت وهي تسمعنا دائما نتمنى على الله موت عمتك أرادت ولم تتم حديثها، إذ دق الباب ودخلت زوزو، وما أن رأت والدها حتى رمت حقيبتها وجرت نحوه ضاحكة وقفزت إلى حجره وأحاطت بيدها عنقه، ثم قالت وهي لا تسكت عن الضحك: هل اشتريت لي الشوكولاتة كما وعدت؟ فنزع يدها الصغيرة عن رقبته بشيء من العنف وحدجها بنظرة قاسية، ثم سألها بخشونة وهو يدفعها عن حجره: كيف تكذبين علي؟ قالت وهي لا تكف عن الضحك وإن بدأت تدرك صعوبة الاستيلاء على الشوكولاتة: في أي يوم نحن؟ إني أسألك كيف تكذبين علي؟ اليوم أول إبريل وقد علمت أنه يجب على الناس أن يكذبوا فيه، وهكذا قالت لي بثينة. وقد سألت المدرسة فأمنت على ما قالت بثينة، ولكنها نبهت علي أن أختار كذبة سارة كي لا أؤذي أحدا، وقد اخترت لك أحسن كذبة. فخطب وجهه وقال لها بشدة: لعنة الله عليك وعلى أول إبريل، هل يقول الناس الصدق طوال العام كي يلهو بالكذب في أول إبريل؟ وهنا فقد أدركت زوزو أنها أخطأت وأن والدها غاضبا عليها حقا، وأنها فقدت كل الأمل في الشوكولاتة، فكفت عن الضحك وعلى محياها الارتباك، واحمرت وجنتها من الخجل، ونظرت إلى أمها تستغيث. أما أبوها فقد قام متثاقلا ودلف إلى حجرته حزينا كئيبا ينوء بالهم والفكر، ولحقت به زوجه وانتبذت ركنا في الحجرة في صمت وهجوم، ووقفت ترمقه بعينين كئيبتين وقلبها يحدثها بدنو شر مستطير، ولكنها لم تجرؤ على تمزيق هذا الصمت الغليظ. انتهى الأمر وخابت المحاولة الأخيرة وآذن الخراب بالوقوع. هل ينتحر ويضع حدا لهذه الحياة القلقة المنغصة؟ فقد اضطرب عقله بهذه الفكرة الهائلة لحظة، ولكنه تغلب عليها وفندها قائلا لنفسه: إذا انتحرت فمن للأولاد؟ ولم يجد أمامه سوى الإسلام والنزول عند حكم المقادير، وظل الصمت مخيما يزهق النفوس، والمرأة واقفة حيث هي، وهو قاعد على الكنبة مسندا رأسه إلى كفيه، وقد ظهر رأس زوزو من الباب لحظة ولاحت عيناها تدوران بين والديها، ثم ارتدت مسرعة فارة مضطربة، ولبثا على حالهما لا يشعران بفوات الوقت حتى تيقظا فجأة على طرق الباب، ووصلت إلى مسامعهما أصوات الأولاد وهم يدخلون واحدا واحدا، يتقدمهم ضجيجهم وجلبتهم، وقد دبت الحياة في البيت وتحول في ثانية إلى سوق، وعلى صياح من هنا وصراخ من هناك، وسمعت أصوات تنادي وأخرى تسب وتلعن، وثالثة تنشد بعض الأناشيد المدرسية، ورابعة تسأل عن ماما وبابا، ثم طرق الباب مرة أخرى بعنف، ودخل شخص ما وساد صمت عجيب: ترى من القادم؟ لقد دق قلب الرجل بعنف واعتدل في جلسته وعيناه تتساءلان، ونظر إلى الباب كأنه يتوقع سقوط صاعقة، ورأى حسينا يدخل مسرعا وسمعه يقول باضطراب: بابا، يقولون إن عمتك توفيت. فقام الرجل كالمجنون وحدج ابنه بنظرة هائلة، فقال الابن: حضرت الممرضة الآن حاملة هذا الخبر، وها هي ذي واقفة تسأل عنك، تفضلي إلى هنا يا سيدتي. في ساعة متأخرة من ليل ذاك اليوم، يوم أول إبريل، جلس علي أفندي إلى جانب زوجه وكانت لا تزال في ثوب الحداد، وقد آوى الأبناء إلى الفراش وخيم السكون على البيت. كانت المرأة صامتة، ولكن كان وجهها راضيا مطمئنا وبالها مستريحا، وقد ولى عنها الذعر الذي لازمها أياما خالتها دهرا طويلا. وكان علي أفندي يشعر شعور إنسان خطا قدما بغير وعي، وإذا به يرى صاعقة تنقض على المكان الذي كان يشغل. قد كان السجن والرفض والدمار منه قاب قوسين أو أدنى، وها هو ذا يطمئن إلى مجلسه بين أسرته آمنا بمنجاة من كل الدمار، يستقبل من الغد حياة رغدة مترفة. فكم بالحياة من معجزات! وعلى الرغم من كل هذا لم يكن سعيدا تمام السعادة، ولم يصفى ذهنه كل الصفاء، واستمر في تأملاته العميقة. لقد عاش طول عمره حياة راكدة راتبة، أما الساعات القلائل الأخيرة فقد ابتلي فيها بما لم يبتلى به في عمره الطويل المديد، إذ أسارت نفسه وعقله وجعلت من بحيرة نفسه الآسنة محيطا مضطربا عاصفا. لقد خلصه الله من العذاب، ولكن هل يستحق الخلاص وهو الآثم الشرير الذي هم أن يقارف السرقة والقتل؟ ثم عمته المرحومة بغير العقل الذي كان يصورها له ويعطف عليها بعد أن أمسى عطفه وقسوته لديها سيئين، فقد عاشت بائسة حزينة تشتر الهموم والآلام، وكانت حياتها فرضا ثقيلا عليها وعلى الآخرين. نعم كانت قاسية شديدة فوق كل احتمال، ومع هذا فكيف كان يمكن أن تكون غير ما كانت، ومن يخلو من جانب بل من جوانب كريهة؟ أليس هو في أعماقه قاتلا سارقا مدلسا؟ وما هو إلا صورة تتكاثر وتتعدد فتكون عالم الناس؟ ومع هذا فلا يجوز أن ينسى أن هذا الشر غالبا ما ينكشف عن ضعف وجهل وبؤس، كما انكشف شذوذ عمته عن ترمل وثكل، وكما ينكشف تخبطه وسوء نواياه عن محبة فائقة لأبنائه الأبرياء. وقد أذن الله فعالج الشر والبؤس برحمته، والرحمة أسمى حلم في الوجود، ولكنه لا يستطيع أن ينسى أيضا أنها سبقت هنا بكذبة ابنته وبموت عمته، فكيف يكون الموت والكذب من ممهدات الرحمة؟ حقا إنه مهما ادعى التأمل فسيبقى أمامه ما يعجز عقله ويربكه، وإذا كان أمر الدنيا على هذا النحو فلن يمنع الدمع الذي تبعثه مآسيها إلى العين للابتسام من اعتلاء الشفتين. ولقد ضاق صدره وأرقه السهاد فهتف من أعماقه: من لي يزوز الآن فإن ابتسامتها العذراء ونظرتها الطاهرة ويدها الصغيرة قادرة بأن تسكب عني أفكار هذا الليل وتسكب في قلبي الطمأنينة والسلام. قصة ثمن زوجة. جلس ينظر إلى صورته في المرآة الكبيرة ويتابع بعينيه يد الحلاق وهي تقص شعره بخفة ومهارة، وكانت آيات الهدوء والغبطة تبدو عليه كما ينبغي لشاب مثله في أسبوعه الثالث من شهر العسل. ولا عجب فشهر العسل في حياة الأزواج كالشباب الناضر في الآجال المعمرة، وقد حبته الطبيعة ألذ المتع ودفعته لحياة الزوجية التي يستأديها الذكور من جميع الأنواع. وكان حضرة الفاضل حمدي أفندي المهندس واحدا من ذكور أسمى الأنواع كلها، وقد تزوج من ابنة أحد زملائه وأساتذته المهندسين، وهي فتاة جميلة مهذبة سمع عنها ورأى فيها ما علقه بها ورغب فيها، وهو الآن يستمتع بلذة اللذات التي تجزي بها الطبيعة الصادعين بأمرها الداخلين في طاعتها. ولاحظ المهندس في جلسته الهادئة المغتبطة أن الأسطى لم يكن كعادته ذلك اليوم، رآه واجما والعهد به ضحوكا، ووجده صامتا والعادة أن يكون ثرثارا لا يسكن له لسان، فعجب لشأنه، ولكنه لم تواتيه الشجاعة على سؤاله عن حاله، ولاذ بالفرصة الجميلة التي كفته مشقة ثرثرته وشقشقت لسانه وتغاضى عن شذوذه حتى انتهى من عمله، فقام واقفا ولم يرى حرجا في إبداء ملاحظاته، فسأله قائلا وهو يعقد ربط رقبته: ما لك صامتا واجما كأنك لا تجد ما تقوله؟ وبدا على الرجل الارتياح لمفاتحة المهندس له بذلك السؤال، وكان يرغب في الكلام حقا وتلح عليه الرغبات إلحاحا شديدا، ولكنه لا يدري كيف يلجو للموضوع، ورأى زبونه يكاد ينتهي من ارتداء ملابسه فأشفق من ضياع الفرصة وقال: الحق يا سيدي أن لدي كلمة أريد أن أقولها، ولكن، وتوقف عن الحديث فازداد عجب الشاب وسأله باهتمام: ولكن ماذا؟ إن بعض الظن إثم، وكثيرا ما يخطئ الإنسان في تقديره، والحق أني أدمت التفكير طويلا وقلبت المسألة على جميع وجوهها، رأيت أن الواجب يقضي علي بمصارحتك بظنوني مهما كانت الاحتمالات والعواقب، وكان الشاب قد انتهى من عقد رباط رقبته وارتداء جاكيتته وطربوشه، فدنا من الحلاق وحدجه بنظرة اهتمام وانشغال وقال: إن كنت ترى حقا أن الواجب يقضي عليك بمصارحتي فما معنى التردد والتلعثم؟ فتنهد الرجل وقال: حسنا يا سيدي، أعلم أني لاحظت أمورا منذ أسبوعين. أرى شابا يتردد على العمارة التي تسكن أنت فيها كل صباح بعد الساعة 8 مباشرة. فزوى الرجل ما بين حاجبيه وقال باستهانة: نعم. لقد لفت نظري إليه بهيئته ومواظبتي، فشغلت فراغ الصباح بمراقبته، ولاحظت أنه يحضر من شارع عاصم حوالي الساعة 7 ويأخذ مكانه في مقهى النجمة حتى إذا غادرت البيت وذهبت إلى الوزارة يدفع ثمن قهوته ويترك المقهى إلى العمارة رأسا. وكان المهندس على شبابه رزينا ثابتا بمنجا أمين من الرعونة والطيش، فعض على شفته السفلى كعادتي كلما ارتبك أو أخذ، وكأنما أراد أن يغالب القلق الزاحف عليه، فسأله بلهجة الغاضب: ما الذي تعنيه؟ فاصفر وجه الحلاق وندم على خوض هذا الحديث الأليم، ولكنه لم يرى بد من الاستمرار فقال: إني أرجو أن أكون مخطئا، بل إني لا أتمنى على الله أكثر من أن يكشف عن وجه الخطأ في جميع ظنوني، ولقد ترددت طويلا قبل أن أبثك هذا الحديث، ولكني رأيت أن المصارحة مع ما تنذر به أفضل عندي من التستر على العيب مع السلامة. وقد كان مما أيقظ الشك في نفسي أني رأيته مرة يلاحظك خلسة وأنت سائر في طريقك ويرمقك بنظرات لم يرتح إليها قلبي، حتى إذا غيبك منحنى الطريق قام بسرعة وانسل إلى داخل العمارة. ألم تره خارجا منها؟ رأيته مرة وقد لبث في الداخل ساعتين أو يزيد. ما شكله؟ هو شاب في مقتبل العمر، حسن الهندام، مخنث الهيئة. لولا تسكعه في الصباح لقلت إنه طالب. ورأى الحلاق المهندس واجما صامتا تسرح سرائره بما يقهر نفسه من الاضطراب والقلق، فقال يتألم: لا تأخذ بظني يا سيدي، واسلك سبيل الحكماء فتحقق بالأمر بنفسك. والحق أني غير آسف على قول ما قلت، ولكني ألعن الظروف. فسأله المهندس وكأنه لم يسمع قوله: هل حضر هذا الصباح كعادته؟ نعم يا سيدي. ألا ينقطع عن الحضور أحيانا؟ يوم الجمعة. فعض الشاب مرة أخرى على شفته ولم يزد على أن قال وهو يغادر الصالون: إني أشكر لك مروءتك وأرجو أن تفتح عينيك حتى أعود إليك صباح الغد. وكان البيت قريبا على قيد خطوات، ولكنه لم يشخص إليه مع أن الوقت كان ظهران، وأحس في نفسه برغبة طاغية في المشي، فهم على وجهه بغير هدف معين. كان حمدي شابا في 30 من عمره، يلفت الأنظار إليه لضآلة حجمه ورقة أعضائه وشحوب لونه، ولكن نظرة تدل على حدة الذكاء كانت تلتمع في عينيه، وكانت ذقنه تلتوي التواءة يعرف بها ذو الإرادة الحديدية، وكان أخص ما يعرف به الهدوء والرزانة والبرود، فلا يذكر أحدا من معارفه أن رآه مرة منفعلا أو متهيجا لحزن أو لفرح، ولكن لم يكن طبعه هذا ضعفا أو جبنا، فإنه يغضب إذا انبغى له الغضب، ولكن على طريقته في الغضب، فلا هياج ولا سب ولا شجار، وإنما عقاب صارم أو انتقام مهول. هكذا يتقدم في حياته بين قوسين كوابور الزلط، بطيئا رصينا، ولكنه لا يقاوم ولا يبقي ولا يذر. وقد قال لنفسه وهو يسير على غير هدى: يلمح الرجل إلى الخيانة، خيانة زوجية في شهر العسل، لا شك في أنها أول خيانة من نوعها، هي كالإجهاض سواء بسواء الذي يهلك الجنين قبل أن يكتمل. كيف يستطاع أن يصدق هذا؟ بل كيف يمكن وقوعه؟ كيف استطاع ذلك الشاب أن يشق طريقا إلى بيت عرسه؟ هل كان يعرف زوجه من قبل أن يعرفها هو؟ مهما كان الواقع فهو أمر بعيد عن التصديق. وذكر حياته الزوجية القصيرة، فذكر بها سعادة وصفاء ومتعة لا تحصى ولا توصف، فلم يشك في أنه سيكشف في غده خطأ مضحكا لن ينفك يضحك كلما ذكره ممتد به العمر، ومع هذا فهو لا يستطيع أن يخدع نفسه عن العاطفة الذميمة التي تقاتل في قلبه، عاطفة الشك المعذبة. وها هي ذي تتشبث ببعض الذكريات التي مر بها مر الكرام، فتعرضها من جديد على مخيلته في إطار أسود مخيف، لا يملك إلا أن يتأملها متحيرا متفكرا. فهو يذكر كيف كانت زوجه تلقاه على أيام خطبتهما بجمود ووجوم كأنها تلقى جدا لا خطيبا، وكيف أنها لم تحاول قط أن تفاتحه بحديث أو تشترك في أحاديثه بحماس، وكيف أنها كانت تقنع بالإجابات الضرورية فتلفظها في اختصار ساسة الإنجليز. لقد حمل ذلك كله على محمل حسن، وقال فخورا إنه حياء جميل، ويجوز أن يكون قوله حقا، ولكن يجوز أيضا أن يكون وهما وأن يكون الباعث شيئا غير الحياء. من يعلم، ربما كان نفورا وكراهية، وكان ينبغي له أن يدقق ويتحقق. ويذكر أيضا أن الحالة لم تتغير بعد الزواج، فلا تزال محافظة على رزانتها وتحفظها وبرودها، ولم يجري ذكر هذه الكلمة على لسانه من قبل، وكم تمنى لو كانت عروسه لعوبا طروبا. أما الآن فمن يدريه أنها ليست كذلك، وأنها لا تصطنع البرود إلا في حضرته. وأسفا، أي شقاء وأي تعاسة. ولم يكن حمدي خبيرا بالنساء ولا ذو حظوظ لديهن، فاضطر في عزوبيته إلى الاستقامة والزهد، وقضى تلك الأيام محزونا مفعما بالثقة بنفسه، وقد ظن أن الزواج دواءه ونجاته، فاستغاث به واطمأن إليه وحمد الله على نعمته. ولكن ها هو ذا يوشك أن يخيب في زواجه، فيفقد الأمل الوحيد في السعادة والحياة المطمئنة. وها هي ذي الزوجة تكاد تتكشف عن امرأة ككل النساء التي لم يفز منهن بحظوة، فأي شقاء وأي تعاسة، على أنه لم يستسلم للتشاؤم كل الاستسلام، ولم ينغمس في اليأس كل الانغماس، وتعلق بالأمل الباقي له، وهو أن يكون الأمر غير ما قدر والظن غير ما أساء، وتمنى لو يستطيع أن يبدد هذه السحابة القادمة الغاشية على قلبه، وأن يسترد بعض ما كان له من الصفاء والغبطة. على هذا النحو كانت تؤاتيه القدرة على تحليل أحزانه وأفراحه، ولكنه كان إذا انتهى إلى عزم عرف كيف ينفذه بحذافيره ولا يرده عن غرضه رد، وكان قد قطع شوطا كبيرا وبدأ يشعر بالتعب، فعاد أدراجه إلى مسكنه محمل رأسي ملتهب العواطف، ودخل إلى شقته وهو يتكلف الابتسامة والهدوء، فرأى عروسه جالسة إلى المائدة والغداء جاهز والأطباق مصفوفة، وسمعها تقول له عاتبة: تأخرت عن موعدك. فنظر إلى وجهها نظرة سريعة لأنه خشى أن تقرأ في عينيه ما يدعوها إلى التساؤل، وجلس إلى جانبها بل وقبلها أيضا كما ينتظر من شاب مثله في شهر العسل، ثم قال معتذرا: مررت في طريقي بالحلاق وكان الصالون مزدحما. وفي صباح الغد خرج في موعده المعتاد وصار في طريقه المعهود، ولدى مروره بمقهى النجمة قاوم رغبة شديدة نازعته إلى تصفح وجوه الجالسين بها، وخيل إليه أن عينين براقتين تراقبانه بحذر وسخرية، فغلى الدم في رأسه وخضب وجهه الشاحب بإحمرار الخجل والعار. لم يذهب إلى وزارته، ولكن دار دورة في الشوارع القريبة، وكان يخرج ساعته من آن وينظر إليها جزعا مضطربا. فلما دارت في منتصف الثامنة عاد أدراجه حذرا متيقظا حتى انتهى إلى صالون الحلاقة وانسلى داخلا، وكان خاليا إلا من صاحبه الذي حياه تحية الصباح وابتدره قائلا: جاء كعادته، وغاب داخل العمارة منذ ربع ساعة. جمد الشاب في مكانه لأنه أحس بأنه مقبل على دقيقة فاصلة في حياته ستقرر حتما مصير سعادته وكرامته، فخان الهدوء أعصابه على الرغم من صلابتها وقوتها، وشعر بإضمحلالا مخيفا، وسمع الحلاق يقول له: أتريد أن أصحبك؟ فآلمته عبارة الرجل وقال بحدة: كلا، وغادر المكان بسرعة وقد محى الغضب دبيب الاضطراب الزاحف على نفسه، ودخل إلى العمارة وصعد السلم بخطوات ثقيلة وجعل يرمق باب الشقة الذي ينو منه بعينين جامدتين، وقد شل عقله عن التفكير ما يتجاذبه من الأفكار والخواطر التي تطفو على سطحه بسرعة وتغيب بأسرع مما ظهرت غير تاركة من أثر سوى الذهول في النفس والحرارة في الدماغ. ووجد نفسه واقفا بإزاء الباب وكان يلهث كمن جرى شوطا كبيرا وقلبه يخفق بعنف ويدفع الدم إلى رأسه فيدوي في أذنيه، وكأنه خشى على إرادته من التردد فدس يده في جيبه وأخرج المفتاح وأولجه في الباب وأداره بخفة ودفعه على مهل وأدخل رأسه ليلقي نظرة على الردهة، ثم دخل وهو يكتم أنفاسه ورد الباب بلا إغلاق كي لا يحدث صوتا، وكانت الردهة خالية وجميع الحجرات مغلقة ترى أين الخادمة الصغيرة، وانصرف نظره إلى حجرة النوم وخلع حذاءه ودنا منها على أطراف أصابعه حتى صار بإزاء بابها المغلق، وانحنى قليلا ووضع أذنه على ثقب الباب وأرهف سمعه فخيل إليه أنه يسمع غمغمة خافتة وأصواتا أخرى. ذهب الشك بعذابه وآماله وسفرت أمامه الحقيقة الأليمة المخزية، وقد انطفأ نور بصره ثواني من شدة الغضب ولم يعد يحتمل الجمود، فتراجع خطوتين وثنى ساقيه وشد عليها بقوة جنونية ثم أطلقها بعنف في الباب فارتج ارتجاجا شديدا وانفتح بحالة تشنجية، وخطأ خطوتين فاجتاز عتبة الحجرة ودوت في الحجرة صرخة جنونية وقفز من الفراش جسمان عريان، الزوجة وذاك الشاب. وكانت المرأة في حالة جنونية من الرعب، فجسدها يرتجف ووجهها يصفر وعيناها تتسعان، وقد سحبت اللحاف على جسمها بحركة عكسية ولبثت تنظر إلى زوجها كأنما تنظر إلى شيطان رهيب. أما الشاب فهم بالجري إلى ثيابه الموضوعة على الشيزلونج، ولكن قدميه تسمرتا في الأرض فجمد في مكانه وجعل ينظر إلى الزوج نظرة ذعر ويأس مميتين، ومد يده بتوسل وقال بصوت يرتجف كأصوات الأطفال المنتحبين في عرضك. من العجيب حقا أن الزوج لم يخشه الجنون ولم يندفع إلى الانتقام كما يحدث عادة، بل هبط عليه جمود غريب وتلبسه هدوء غامض شبيه بنكهات الخمر التي ترد المنتشي الهائج إلى ثقل النوم، فلبث واقفا مكانه وجعل يقلب عينيه بين العاشقين في هدوء قاس كأنه يشاهد منظرا بعيدا عن مشاركته ووجدانه ومشاعره. ورأى يد زوجه وهي تسحب اللحافة على جسمها فسألها ببرود قائلا: أتخجلين من الظهور أمامي عارية؟ وتحول إلى الشاب فصاح به هذا بصوته المرتعش المحموم: الرحمة، دعني أرتدي ثيابي وافعل بي ما تشاء. فقال له ساخرا: هل يروقك أن تموت في ثيابك؟ فصاح الشاب مولولا: الرحمة، أنا في عرضك. فقال بلهجة رقيقة: ارتدي ثيابك أيها الشاب ولا تخشى أذى. فلم يطمئن العاشق إلى قوله وتوسل إليه بصوته الباكي المرتعب: ارحمني. فقال له يطمئنه ويشجعه: ارتدي ثيابك أيها الشاب ولا تخشى أذى، تقدم، إني أعني ما أقول. ولكنه لم يتحرك من مكانه واشتدت الرشفة بجسمه حتى خاله سيصعق صعقا، فصار بنفسه إلى الشيزلونج وأتى له بثيابه وقدمها إليه قائلا بسخرية: أتحب أن أساعدك على ارتدائها؟ فأسرع في دفعة يحشر جسمه حشرا في ثيابه فانتهى في ثواني، كان شكله زريا مضحكا، فشعر رأسه المدهون بالفازلين يبرز مبعثرا من حافة الطربوش، وأزرار البنطلون مفككة والقميص يتدلى من بينها، والحذاء لم يعقد رباطه، ولكنه كان في غيبوبة ذاهلة، فنظر إلى الزوج نظرة تسليم ويأس وقال له: أنا تحت أمرك. وهز الرجل كتفيه استهانة وقال: ماذا أصنع بك؟ لا فائدة لي فيك، استأذن الهانم، فإذا أذنت لك انصرف مصحوبا بالسلامة. فألقى إليه الشاب بنظرة كأنها تقول: لم التعذيب؟ اقتلني إن شئت ولكن بسرعة. وقد فهم معناها فهز كتفيه مرة أخرى وقال: ألا تريد أن تذهب؟ ألم تسمع بعد؟ ألا تزال لك رغبة فيها؟ اشتد الارتباك بالشاب، ورأى الزوج يوسع له الطريق، فتحرك بخطوات بطيئة وهو لا يصدق ما يسمع وما يرأى. ولما صار بإزائه حس بيده توضع على كتفه، فانتفض رعبا وتوقع شرا، ولكن الرجل بادره قائلا: لا تخاف، ستذهب كما تشاء، ولكن أين؟ قال هذا وبسط إليه كفه، فنظر إليه العاشق مرتبكا متسائلا، فقال: الثمن. فظل الشاب ينظر إليه صامتا، فقال الزوج بلهجة جدية: مالك؟ ألم تحظى بوصال هذه المرأة؟ فلما لا تدفع الثمن؟ هل تظن أن الوصال هنا بلا ثمن؟ سيدي، يا لك من عاشق بخيل، ألا تريد أن تجود بشيء؟ بكم تثمن هذه المرأة؟ ها؟ إنها تستأهل ريالا، فما رأيك؟ ولما يأس من الشاب فتش جيوبه بنفسه حتى عثر على حافظة نقوده واستخرج منها ريالا، ثم ردها إليه وهو يقول: تفضل الآن، فاذهب إلى حيث تشاء. وانفلت الشاب خارجا لا يصدق أنه فاز بالنجاة. والتفت الزوج إلى زوجته فقال لها: ارتدي ثيابك يا سيدتي واطردي عنك الرعب، فلا خوف عليك ولا أنت تحزنين. كيف استطاع أن يسيطر على عواطفه؟ كيف أمكن أن تطيعه أعصابه تلك الطاعة العمياء؟ هذا سر من أسرار الطبيعة يعجز عن إيضاحه البيان. وعلى كل حال، فقد انقضى ذلك اليوم كما ينقضي الكابوس الأليم، ولم يشر إليه بعد انقضائه بتلميح أو تصريح، ولا ذكره بخير أو شر، ولا أجرى بسببه تحقيقا، ولا أثار عنه سؤالا، وطالعها بوجه هادئ طبيعي كأنه شخص آخر غير الزوج المطعون، ولم ينقطع عن عمله أو يغير من عاداته، ولا كف عن أحاديثه أو فترة عن مدعباته، وكان يذهب ويعود ويعمل ويستريح ويأكل ويشرب وينام ويقوم، وكأنه زوج سعيد يعاشر زوجته الحبيبة أو رب بيت مطمئن يسهر على بيته وأسرته دون أن يناقص حياته مناقص أو يكدر صفوها مكدر. وكانت المرأة في أول عهدها بالفضيحة كالمجنونة من شدة ما يعذب نفسها من الخوف والرعب والعذاب، وقد توسلت إليه ضارعة وهي تبكي أن يطلقها ويستر عليها، ولكنه قال وكأنما فقد ذاكرته: أطلقك؟ لما؟ أمجنونة أنت يا عزيزتي؟ وأسقط في يدها ولبثت حائرة مذعورة معذبة تخشاه وتتوجس منه خيفة، ويغلق عليها أمره، فلا هو يطلقها ولا هو ينتقم منها. والأعجب من هذا جميعه سلوكه نحو عاشقها في ذلك اليوم الأسود. ومضت الأيام طويلة ثقيلة، فلم تتحقق مخاوفها ولم تصدق هواجسها، وأخذت تخفي عليها وطأة الخوف وتتناسى همومها فيما تقوم به من الواجبات البيتية، ووجدت نفسها وهي لا تدري تتفانى في خدمته والسهر على بيته وتوفير الراحة له بحماسة الخاطئ الذي يعالج جرح ضميره بالتكفير والتعذيب، على أنها لم تطمئن إلى دعته كل الإطمئنان، وكانت تسأل نفسها بحيرة: ترى هل نسى وغفر؟ أم هو يتناسى ويتعزى؟ أو ما الذي تنطوي عليه حياته المبهمة وابتسامته الغامضة من النيات؟ ولبث على حالهما والأيام تحث السير، وكل منهما متظاهر بالألفة والإطمئنان ويشتر أفكاره فيما بينه وبين نفسه، حتى كان يوم دعا فيه الزوج جميع أهله وأهل زوجه إلى مأدبة غداء، وبذل لإعدادها فوق ما تحتمل قدرته حبا وكرما. وأما بيته ذلك اليوم، جميع أفراد الأسرتين نساء ورجالا، فتيات وفتيانا، وعلى رأسهم حماه وحماته، فضاق البيت بالمدعوين وضج جوه بأحاديثهم وضحكاتهم، وازداد سعادة بما شملهم من ود عائلي جميل. وتشعب الحديث شعبا مختلفة، فطرق موضوعات السمنة والنحافة والزواج والعزوبة وبنات الأمس وبنات اليوم، ومن السياسة حينا والدرجات والعلاوات والأطفال أحيانا كثيرة. وشارك المهندس في الأحاديث بشهية عظيمة، وكان بادي المسرة والبهجة عظيم الإقبال على مجاملة ضيوفه والترحيب بهم، وقد توقف عن الكلام بغتة كأنما تذكر أمرا مهما، ثم دس يده في جيبه فأخرج ريالا جعل يقلبه في يده ثم أعطاه حماه وهو يقول انظر إلى هذا الريال يا عماه أتراه مزيفا؟ فأخذه الرجل وجعل يقلبه بين يديه وقد اتجهت إليه الأنظار من كل صوب ثم قال كلا يا بني إنه صحيح لا شك فيه هل رفضه أحد؟ واختلس الزوج نظرة إلى زوجه فرأى وجهها مصفرا يحاكي وجوه الموتى فابتسم ابتسامة وقال لم يرفضه أحدا يا سيدي ولكنني أردت أن أطمئن عليه لأنه محور قصة عجيبة قد يروقكم جميعا سماعها. فازداد اهتمام الحاضرين وظل تطلعهم إليه على شوقهم إلى سماع قصته فطلب إلى حماه أن يعطي الريال لزوجته ثم قال إن شوشو تعرف قصة هذا الريال خيرا مني وسأتنازل لها عن حق روايتها هيا يا شوشو قص عليهم القصة العجيبة وهي حقيقة تفتح شهيتهم للطعام وانصرفت الوجوه إلى الزوجة وقد تضاعف الاهتمام وتوقعوا جميعا قصة شائقة أما شوشو فكانت في حالة يرثى لها من الذعر والارتباك وقد جمعت قوتها المشتتة وقامت واقفة وشقت طريقا بين الجالسين إلى باب الحجرة فاحتجوا على قيامها وحاول بعضهم منعها ولكنها قاومت الأيدي وهي تقول بصوت خافت مضطرب انتظروا دقيقة سأعود في الحال وولت خارجة وعينا زوجها تتبعانها بنظرة قاسية يستطيع القارئ أن يستنبط الخاتمة المروعة فإنه لا شك يقرأ كثيرا في الصحف عن اللاتي يرمين بأنفسهن من النوافذ العالية فيسقطن مهشمات مشوهات ولعله إذ يقرأ هذه الأخبار المقتضبة يتساءل عن أسبابها ويذهب به الحدس كل مذهب فهذا سر واحدة من أولئك المنتحرات وإنه لا يؤسفني أن تنتهي القصة إلى هذه النهاية المحزنة ولكن ما حيلتي وقد بدأت بتلك البداية الأسيفة والحق لا تقع علي تبعة بدايتها ولا نهايتها فهكذا يرويها بطلها المحزون الذي غدا لا يفرق الحانة ليل نهار وكم تمنيت لو كان كاتبها كما كان راويها لأني وأسفا لا أستطيع مهما أحاول أن أبلغ بعد ما يبلغ من صدق الرواية وقوة التعبير. قصة الذكرى. إذا لاحت في الأفق القريب بشائر عيد الفطر خفت وطأة رمضان عن النفوس وهون الفرح الموعود من جفاف شهر الصوم واهتزت صرامة التقشف في الصدور تحت موجة طربا آن انطلاقه هناك تجد ربات البيوت أنفسهن في مكانة ساحرة يتطلع إليهن الصغار بأعينهم الحالمة هاتفة بهن أن يبدعن آيات الكعك اللذيذة وأن يخلقنا من العجين كهيئة العرائس والحيوان والطير أما جماعة الموظفين الذين تقضي عليهم أشغالهم بالتغرب في أقاصي القطر فلا يشغلهم في تلك الأيام مثل إعداد الحقائب والتأهب للسفر إلى بلدانهم حيث يسعدون بالعيد بين أهليهم وحيث تتحقق للأطفال ولهم أحلامهم وكان من هؤلاء الأساتذة يوسف زنهم المدرس بمدرسة أسيوط الثانوية وأسرته المكونة من زوجة وابنتيه الصغيرتين فما أتى يوم الوقفة حتى كان الأستاذ وأسرته في القاهرة حيث يقع بيت المرحوم والده في الدراسة قريبا من مسجد الحسين وكان البيت من البيوت القديمة باهت الجدران رث الهيئة يصعد إليه الصاعد على سلم ضيق متهدم الدرجات بغير ترابزين حل زبني الشكل كسلم المآزن ويتكون البيت من طابق واحد ذي ثلاث حجرات صغيرة الحجم ولكنها كانت سفرة سعيدة ودواعي لذتها متوافرة في التنقل واستقبال العيد ورؤية الأهل والأحباب ومهما يكون أمر البيت من التفاهة والضعة فما كاد يوسف يطأ بقدمه أول درجة من سلمه حتى يرفرف قلبه في صدره وتمتلئ عيناه بالأحلام وقلبه بالحنين ويذكر لفوره ذلك الطفل الصغير ذا الجلباب والطاقية الذي كان يقفز على هذا السلم صاعدا هابطا كل يوم حافي القدمين أي ذكرى وأي أيام، وكان كل مكان فيه يحفظ لقلبه ذكرى تنعش النفس وتشرح الصدر، سواء أكان ما تحمل نوعا من مسرات الصبا أو لونا من متاعبه وهمومه. وكثير من آلام الصغر التي يضيق بها الأطفال يجدونها إذا كروا إليها في الكبر متعة ولذة وتفكه. فكان لهذا يطوف بحجرات البيت حالما متذكرا كأنما يطوف بضريح ولي من أولياء الله، ثم يستقر مدة إقامته في أعزها عليه وأحبها إلى قلبه في الحجرة التي عاش فيها من عمره 22 عاما بين عبث الطفولة وأحلام الصبا وآمال الشباب، والذي يقيم فيها الآن أخوه سامي وهو ابن 10 سنوات، ويختم في هذا العام دراسته الابتدائية. ويخيل إليه أي إلى يوسف كما شاهده أنه يعيد تمثيل الحياة التي حياها مرة أخرى، وأن الحجرة تشهد للمرة الثانية نفس فصول الرواية، ولعلها بدأت تبسم وتسخر وتسأم، وكأن سامي يتخلى عن حجرته سعيدا مغتبطا لأخيه الأكبر الذي ينزل من نفسه منزلة الأب ويتولى من بعده جميع أموره ويتعهده بالتربية والمحبة. وقد لاحظ يوسف أن أخاه غير من نظام حجرته، وأنه نقل المكتب القديم إلى غير موضعه الأصلي، وكان يحب أن تبقى الحجرة محتفظة بصورتها القديمة. فسأله عن هذا وأجابه الغلام: إني جعلت المكتب بحيث إذا جلست للمذاكرة جاء نور النافذة من الجهة اليسرى كما أوصانا مدرس علم الصحة. فابتسم يوسف وقال: ما أسعد حظكم يا تلاميذ اليوم، فإن لكم من مدرسيكم أباء رحماء يودون لكم الصحة والعافية ويشفقون عليكم من الأذى. أما على أيامنا فكان الحال غير الحال والمدرسون غير المدرسون، وإني لا أذكر العنة الذي كان يصيبنا في نفس مدرستك خليل أخا، وما كانوا يلزموننا من حفظ البلدان والثغور والجزر والحاصلات. وكم من مرة مددنا على الأرض وألهبت العصا القاسية ظهورنا وبطون أقدامنا، تلك أيام خلت أما أيامكم؟ ثم استلقى الأستاذ على الكنبة واستسلم لتيار التذكر العذب للتسلل، تاركا زوجه وأمه تتحدثان ما شاء لهما الحديث، وسامي يجالس ميمي وفيفي الصغيرتين ويلعبهما. ولم تنسى أمه أن تأتي بمدفأة وتضعها في ركن من الحجرة، لأن الشهر كان ديسمبر والجو شديد البرودة يزيد من شدة قساوته الصيام، وكأن السماء أشفقت من البرد فتلفعت بأردية من السحب، أضاء بعضها عن لون أبيض ناصع بهيج، وأظلم البعض عن كتل دكناء كالجبال عند الغروب. فانكمش جسده وتحفزت روحه للوثوب وحلقت على رأسه الأحلام، وسرعان ما كرت نفسه راجعة 20 عاما في خط الزمن غير المتنامي، وذكر عهد هذه الحجرة أيام كانت رفيقة صباه وشبابه وشريكة أحلامه وأهواءه وشاهدة أفراحه وأحزانه ومستسرت خباياه ومرجع نجواه. رباه إنه ليدير عينيه في أنحائها طمعا في أن ينفض إلى تضعيف جوها الخفي ويقرأ ما خط من حياته وما سجل من نوازع قلبه وعقله ووجدانه. ولقد تأتي عليه أوقات يغمره طيار الحياة وتكتنفه متاعبها فينسى ذكريات الماضي في هموم الحاضر، ويخيل إليه أن ذاك الصبي الذي عاش وفرح وتأمل وأمل ويأسى شخص غريب عنه لا تربط به رابطة ألم أو أمل. وقد تأتي عليه ساعات أخرى يثوب فيها إلى نفسه فينسى حاضره هارعا إلى الماضي البعيد، وتقدم إليه حافظته الثائرة أزهار الذكريات واحدة فواحدة، حتى يخال أنه لم يعبر الماضي إلا منذ ساعات قلائل، وأنه لم يحيا إلا به ولا. وها هو ذا الآن تغشاه ساعة من تلك الساعات الحالمة فتحلق روحه في آفاق بعيدة كالذاهل في غيبوبة مغناطيسية، وتتدفق عليه الصور من غير ترتيب زماني، فيذكر كيف كان يستيقظ في نفس الحجرة منذ الفجر ويدلف إلى النافذة يشاهد بهاء الفجر المشتمل الكون بثوبه الأزرق، والنجوم من فيض الحياة بها تكاد أن تتكلم بأحاديث الأزل، ويرى البيوت كالأشباح القائمة، ومئذنة سيدنا الحسين في المكان الأوسط منها كالحارس الحفيظ، ويستمع إلى صياح الديك المنتشية ببشائر النور وقطر الندى حتى يشق الفضاء صوت المؤذن داعيا الله أكبر، فيهبط على القلوب هبوط الصحة والطمأنينة فيملأها نشوة وبهجة وحنينا. ثم يصلي الفجر، فإذا انتهى أشعل المصباح وقعد يذاكر ويحل تمرينات الحساب ومسائل الهندسة. وإنه لا يذكر لهذه المناسبة عهد التلمذة الغريب الذي كان يرصف في أغلاله كالسجين أو الأسير المعذب يجهد عبثا أن يقوم بما يفرضه عليه البرنامج الثقيل المرهق، وتضطرب أعصابه خوفا ورعبا من المدرسين وعصيهم الذين كان يكفي تذكرهم لتجميد الدم في العروق أو قطع الأنفاس في الصدور. ولا عجب، فقد كانت القسوة هي السياسة المرسومة لتربية التلاميذ، وكان يظن أنها الطريقة المثلى لخلق الرجال الفضلاء. فكان عهد التلمذة عهد رعب وإرهاب وعنت، وإنه إذا جاز له الآن أن يشبه المعلم بالفنان يحاول أن يبدع من مادته أجمل الآيات وأمتعها، فلا يستطيع أن يشبه مدرسيه القدماء إلا بمحصلي الضرائب الأتراك. ولكنه بالرغم من هذا لا يذكر ذاك العهد حتى يعلوه الابتسام ويغمره الفرح، كأن ما فيه من مسرة فهو له وما فيه من ألم فهو لغيره، يراه كما يرى مشاهد الروايات التمثيلية الحزينة فيتمتع بأثارها الجميلة. وفيما هو سابح في بحر أحلامه انتبه فجأة على يد ابنته الصغيرة ميمي وهي تهزه، فالتفت إليها متبرما وصاح بها منتهرا: إيه يا بنت؟ وهي تشير إلى حائط الحجرة، فسألته بصوتها الرفيع المتقطع: هل حقا أنت الذي رسمت هذه الصور يا بابا؟ وتتبع ناظره إصبعها إلى هدفها من الحائط في المكان الذي كان يشغله المكتب قبل أن ينقله سامي، فرأى صورة طفلة صغيرة في نصف الحجم الطبيعي سرعان ما تذكرها عقله وقلبه، وذكر بعض الظروف التي دفعته إلى رسمها منذ عشرات السنين، وتعجب كيف شاءت المصادفة أن تنبه ابنته إليها ساعة تهيم روحه في سماوات عهدها الحلول المنطوي، فكأنما سخرت الصورة للطفلة الصغيرة لتذكير أبيها الغافل. قال سامي: لا شك في أنك أنت يا أخي يوسف الذي رسمتها، فأنت صاحب الحجرة القديم وأنت الذي تستطيع أن تجيد الرسم. وقال ميمي مرة أخرى: بابا اشتري لي عروسة مثلها. ودلف يوسف إلى قريب من الصورة وتأملها بعين لو رأت زوجه نظرتها المشوقة لسألت باهتمام عن الصورة وتاريخ رسمها وأجرت في ذلك تحقيقا عسيرا. وكان ما يبقى منها ظل خفيف طمست منه بعض معالم الوجه، ولكن بقى منها محافظا على وضوحه مفرق الشعر الغزير المرسل في عبث فاتن وما يبين عن جمال الأنف الصغير الدقيق. فالشكر لله أنه كان يجيد الرسم منذ صغره. وإلى جانب الصورة كانت هذه الأبيات مكتوبة: أفق قد أفاق العاشقون وفارقوا الهوى واستمرت بالرجال المرائر، دع النفس واستبق الحياة فإنما تباعد وتدني الرغابة المقادر، أمت حبها واجعل قديم وصالها وعشرتها مثل التي لا تعاشر، وهبها كشيء لم يكن أو كنازح به الدار أو من غيبته المقابر. إن للصورة والشعر قصة قديمة، كانت حياة قلب ناشئ استرعى من جرأتها فيه الأمل والألم، وتيقظت بسببها عواطف شتى وغرائز نائمة. إن عفت آثار تلك الحياة من قلبه الآن كأنما فاضت من غير منبعه واستخبت في غير ميدانه، وإنه لمن المؤلم المضحك أن يكون الحائط الحجري أحفظ للود وأرعى للذكريات الجميلة من قلب الإنسان العاقل، وإن تلك الصورة وهذه الأبيات الشعرية لا تذكره بأجمل ما وهبت حياته المنطوية، بل أجمل ما تهب الحياة لبنيها، تذكره بوهم الحب الطاهر، الحب الذي يفيض من قلب طاهر لم تعكره التجارب، ويخبئ أغراضه المرسومة منذ الأزل خلف وجه ملاك سام، ويخفي آنات الأرض وراء لحن سماوي ساحر، ويغشى على الطين ستارا كثيفا من السحاب الأبيض الجميل. نعم، لا يكاد يذكر التفاصيل ولا يحضره الترتيب الزمني، ولكن تندلع في قلبه ألسنة من اللهب بين الحين والحين، فيكشف نورها المتقطع عن صور عزيزة فاتنة من الماضي. كان المرحوم والده طاهي الوجيه سليم بيك عامر من سرات القاهرة وأعيانها البارزين، وكان يوسف يتردد عليه أحيانا كثيرة، ولا يزال يذكر القصر العامر بحديقته الغناء وجدرانه الشاهقة وأبوابه العالية ونوافذه وستائره المختلفة الألوان، كما يذكر البناء الصغير المنعزل في ركن من الحديقة ذات المدخنة الطويلة حيث كان أبوه يباشر عمله، وكان إذا زار أباه يجلس في ركن المطبخ يشاهد عملية الطهي الغريبة وفن تحويل الخضروات والطماطم والطيور إلى أصناف شهية بهيجة لذيذة الطعم، ويلتهم ما يعطيه من اللحم والحلوى ويسمع في دهشة الخدم وهم ينادون أباه بقولهم يا عم زنهم، وما كان يظن أن شخصا كوالده العظيم الذي يمتلئ قلبه رهبة منه والذي تقف له أمه وإخوته كلما جاء أو ذهب يمكن أن ينادى بمثل هذا النداء الذي يخاطب به باعة الفول السوداني وغزل البنات، ولكنه ما لبث أن اعتادته مسامعه واتفق يدرك شيئا فشيئا مكانة والده من القصر العظيم، وتبين البون الشاسع الذي يفصل بين واحد مثله وبين أهل ذاك القصر الذين لا يدري على أي وجه من الحياة يعيشون خلف تلك الجدران الهائلة، وهو لا يكاد يذكر تاريخ أول لقاء على وجه التحديد، ولكنه يرجح أنه وقع لأول عهده بزيارة قصر سليم بيك وهو في الثانية عشرة من عمره، وكان مطمئنا إلى مكانه المختار من المطبخ وفي يده قطعة البقلاوة، وعلى حين فجأة دخلت إلى المكان طفلة في مثل عمره لم يرى مثلها من قبل، كانت مستديرة الوجه مليحة القسمات خمرية اللون رشيقة القامة، ينتشر شعرها الأسود الحالك الخصلات على كتفيها ويلتقي وسط الرأس في فيونكة حمراء، ثم تنزل منه شعرات رفيعة مستقيمة على الجبين كرذاذ النافورة، وترتدي فستانا أبيضا شفافا ذا منطقة حمراء يكشف عن ركبتيها الصغيرتين، فأثاره منظرها وجمدت عيناه عليها في إعجاب ورهبة بعد أن أخفت يده بحركة غريزية قطعة البقلاوة، وانتبه أبوه إليها فانحنى باحترام وهو يقول مبتسما أهلا وسهلا بسوسن هانم، ولاحظ الرجل أنها تنظر إلى ابنه نظرة غريبة فقال يقدمه إليها هذا خادمك يوسف ابني، فدارت عيناها الجميلتين بينه وبين أبيه في صمت وسكون، ثم ولت مسرعة في خفة أخاذة، وأسرع يوسف وراءها زحفا على يديه وقدميه كالضفدع، فلما بلغ باب المطبخ أرسل بناظريه خلفها يشاهدها وهي تجري في الحديقة حتى أخفتها عن عيني طرقاتها الملتوية، إنه يذكر هذا المنظر على توغله في الماضي كأنما لمس حواسه بالأمس القريب، ولا ينسى كيف أنه أيقظ نفسه وقلبه وخياله وبدل موتها حياة حارة وركودها ثورة هائجة، فما أن رجع إلى البيت ورقد ربما حيث يرقد الآن استحضر صورتها وخلا إليها واستغرق في حسنها وبهاءها، أي حسن وأي بهاء، رباه هل تحوي هذه الدنيا مثل هذه الفتنة وهذه النظافة؟ لقد عاشر من جنسها كثيرات منهن أمه وأربع أخوات، تفرقن الآن في بيوت أزواجهن شتان ما بينها وبينهم، إنهن من طين وهي من نور، وما كان يظن أن لها لحما ودما كلحمهن ودمهن، أو أن يكون بداخلها معدة وأمعاء كبقية الإنس، فنزهها عن هذا وعن غيره، ونزلت من نفسه منزلة الملائكة في نفوس العابدين، وكان يوسف رقيق العواطف، متوثب الخيال، دقيق الحس، كجميع هواة الرسم والفنون، وكانت غريزته لا تزال راقدة في سباتها الذي فطرها الله عليه، فدبت فيها الحياة، ترى أن نفخت فيها صورة سوسان، من روحها العذبة، وغاب عنه حين ذاك أنه يمثل فصلا من رواية تكررت مشاهدها آلاف السنين، وأنه يقع في الأحبولة المنصوبة منذ الأزل لبني الإنسان، فظن أنه يكشف عالما روحيا جديدا يطير إليه على جناحي الحب، إنه لا يذكر هذا الآن فيتعجب لهذا الحب الغريب، الحب الذي هو فلسفة الشباب الشاملة، والذي يتسامى إلى معارج التصوف والتجلي وينحط إلى مهاوي القسوة والأنانية والقذارة، وتكمن خلف جميع أوجهه تلك الغريزة التي هي أمضى سلاح في يد الحياة واقتطفت ذاكرته صورة أخرى من الماضي الجميل. لا يحسن معرفة موقعها من حوادث تلك الأيام، ولكنه يذكر جيدا أنه بعد اللقاء الأول غير مجلسه من المطبخ إلى مكان قريب من الباب بحيث يستطيع أن يشاهد منه الحديقة، طمعا في أن يرى العروس الصغيرة التي استبدت بأحلامه وأمانيه، وأنه كان يراها في صحبة أخوين لها في مثل عمرها يركبون الدراجة أو يلعبون بين قوسين البلي أو يستبقون في ممرات الحديقة الرملية، ففي جولة من جولاتهم عثروا به، فلفت منظره الغريب أنظارهم إليه وتساءل عنه الصغيران، فأجابتهما سوسن بأنه ابن عم زنهم، فدنوا منه وأنعموا فيه النظر في جلبابه الباهت وطاقيته السوداء وقبقابه الصغير، فشفل قلبه وهم أن يولي فرارا لولا أن صاحت به سوسن بصوتها العذب: لا تخف ولتبقى حيث أنت فلن يؤذيك أحد. وسأله أحد الصبيين وقد نسى اسميهما: هل أنت ابن عم زنهم؟ فأحنى يوسف رأسه النعم. فسأله الثاني وعلى فمه ابتسامة: هل أنت تلميذ؟ فأحنى رأسه مرة أخرى النعم، مما أثار دهشة بين الثلاثة. فسأله الأول: وما مدرستك؟ خليل أغا. في أي سنة؟ في السنة الرابعة. ثم سكت يوسف لحظة يغالب رغبة في الحديث حتى غلبته، فسأل الأخوين قائلا: وما مدرستكما؟ الناصرية. ولما لم تدخل خليل أغا وهي قريبة من البيت؟ فبدت في عيني الشقيقين نظرة إنكار، وقال أكبرهما: الناصرية مدرسة الأغنياء. وقال الآخر وكان أشد صلفا: أما خليل أغا فهي مدرسة الفقراء. وقالت سوسان: ماذا يهم بعد المدرسة إذا كان يذهبان إليها في السيارة؟ فردد يوسف عينيه بينهما وقد غلب على أمره واستخذى خجلا ومهانة وكرهت نفسه الهزيمة، فقال بدون داع ولا مناسبة وبصوت يدل على التحدي: أنا أول فرقتي وأجيد الرسم إجادة فائقة، إلي بورقة وقلم. فنظر إليه الأخ الأكبر بعين الهزاء وأخرج من جيب بنطلونه ورقة وقلما وقال له: إليك ما تريد. وزاد اهتمام سوسن فاقتربت خطوة منه وقالت: إن كنت شاطرا حقا فارسم كلبا. فبسط الصبي الورقة أمامه بثقة واطمئنان وجرت يده بالقلم في ثبات وخفة ومهارة فصورت كلبا لا بأس به. ولما انتهى منه نظر إليهم نظرة فوز وظفر، ونظر إليه الأخوان باحتقار وغيظ. أما سوسان فقالت وعلى فمها ابتسامة رقيقة: الكلب موضوع سهل، إن كنت شاطرا حقا فارسم إوزع. ولكنه لم يقهر أيضا وذاق لذة الفوز مرة أخرى، فقال الأخ الأصغر: الرسم مادة تافهة ولكني الأول في جميع العلوم وهذا أمر تافه. فقال يوسف بحدة: إذا فما المهم؟ فوضع الصبي الآخر يديه في جيبي البنطلون وقال وهو ينظر إليه من علي: المهم أن تكون ابن بيك وأن يكون لك مثل هذا القصر. هذا ما يذكره من تلك المنافرة الصبيانية، ويذكر فوق هذا أنه عاد إلى بيته ذاك اليوم ينتفض من الغضب والحقد ويمتلئ كراهية للصبيين. أما سوسان فلم يكره منها قولا أو فعلا، إذ كانت حبيبة عزيزة جميلة، وكان حبيبا عزيزا جميلا كل له الحب بتاجه، وكان مستعدا في أعماقه أن يكرهها منذ صغره إن وجد منها كرها له أو احتقارا، ولا يحب الشر ويعظمه إن آنس منها له حبا وتعظيما، إذ كانت تتبوأ من نفسه مكانة المثل الأعلى في كل شيء، فالخير خير بالإضافة إلى أفعالها، والجميل جميل على قدر مشابهته لصورتها. إنه يذكر تلك اللوثة الهيامية كالمستفيق الذي يتذكر أفعاله حين السكر الشديد، ولم يتصل الحديث بينه وبين الأخوين بعد تلك المعركة الكلامية، ولم يرهما إلا قليلا، وكان إذا مر به مر مقتحمين كأنهما لا يرانه. أما سوسن فكان يراها كثيرا ولم تكن متكبرة قاسية كأخويها، فكانت إذا التقت عيناها بعينيه ابتسمت إليه، أو بادلته كلمة تافهة كانت لديه ألذ من الصحة والعافية. وكان مرة جالسا القرفصاء وكانت تلعب في الحديقة على بعد قريب منه قافزة على حبل تديره خادمتان من طرفيه، فلبث يراقبها بعينين مشتاقتين ويعد قفزاتها على دقات قلبه الولهان. وحدث أن ذهبت إحدى الخادمتين لبعض الشؤون فنادته أن يحل محل الخادمة، ولبى مسرعا سعيدا مغتبطا ظافرا، وودى من قلبه لو لم تنتهي تلك الساعة السعيدة أبدا، ولكن الصغيرة تعبت فتوقفت تستريح، وخشي يوسف أن تنتهي سعادته ويعود إلى مكانه، وكان شديد الرغبة في أن يحادثها وأن يستمع إلى صوتها العذب الذي يفعل به فعل التعويذة بالمسحور. فسألها: هل تذهبين إلى المدرسة؟ وكان يخشى ألا تتنازل وترد عليه، ولكنه سمعها تقول نعم. أي مدرسة؟ لامير ديدي، إنه اسم غريب. فافتر ثغرها عن ابتسامة ظريفة يرى وميضها الآن منيرا في ظلام السنين المنطوية، وقالت: إنها مدرسة فرنسية، ألا تتعلمين اللغة العربية؟ فضربت بقدميها الأرض وقالت: بلى، يدرسها لنا شيخ، هي ثقيلة كريهة، هل تحبها أنت؟ إني أذاكرها برغم صعوبتها، وأحفظ النحو حفظا جيدا، وأحب الشعر، لماذا تكرهينها؟ هي ثقيلة جدا، وقلما تستطيع ذاكرتي أن تحفظ شيئا من قواعدها، ومدرسها رجل ثقيل الدم، يضع على رأسه عمامة مضحكة، فاضطرب وصعد الدم إلى وجهه، وذكر طاقيته السوداء، وما عسى أن تقول عنها؟ كثيرون يؤثرون العمامة على غيرها، هي في نظري على كل حال مضحكة. ثم إن هذا الشيخ قذر، لمحت مرة يده فرأيت أظافره سوداء قطين، وهنا قبض يديه وود لو يخفيهما. ومن ذاك اليوم كان إذا نوى الذهاب إلى القصر قص أظافره وخلع طاقيته ولبس الحذاء بدلا من القبقاب. ومضت الأيام وهو على تلك الحالة يرنو بالنظر ويسعد بالحديث الذي لا يمس الهوى، ويعاني حبا مكتوما ينمو يوما بعد يوم. وكانت سوسن تستأثر بحياته جميعا، الظاهرة والباطنة، اليقظة والغافلة، فكانت مثار أحلامه حين العمل وحين اللعب، ولدى اللقاء ولدى الغياب، وأوقات الفرح وأوقات الحزن، وعند الصحة وعند المرض. وكانت آخر فكر مودع عند النوم، وأول خاطر مرحب عند الاستيقاظ. وكان حبه طاهرا ساميا ارتفع به من العالم الصاخب إلى حيث يطلع على العالمين كما تطلع الآلهة على المخلوقات، إلا أنه لم يخلو من الألم واليأس، بل الحقيقة أن الألم واليأس كان من مقوماته الأولية، لأنه لم يغفل لحظة عما يفوق بين طبقتيهما، ولم ينسى الحقيقة المرة التي جعلت أباه يقدمه لسوسن فيقول: هذا خادمك يوسف. فهو خادمها ما في ذلك من شك، وهو وأهله من المحسوبين عليها والعائشين على فتات مائدتها. حقا إن الحب من دوافع النشاط والاجتهاد والتطلع إلى المجد، ولكنه شك في قدرة الحب على خلق معجزة عظيمة مثل ربط آنسة جميلة كسوسن بابن خادمها البائس يوسف ابن زنهم. كانت تلك الأفكار السوداء تعصر قلبه عصرا وتسكب السم في دمه والمرارة في ريقه. وبلغ به الحزن أنه كان يرمق أباه أحيانا بنظرات الغضب والسخط، لأنه كان القضاء الذي حكم عليه بالضعات وأنزله حيث هو من الذل والهوان. ولكن كانت السعادة تمسه في لحظات أخرى فيسأل نفسه: لما ترضى بالحديث معي؟ لما تداعبني وتسألني؟ لماذا لا تتعالى عن مصاحبتي؟ لماذا تبتسم في وجهي تلك الابتسامة المشرقة التي تقتل اليأس وتهلك المجد والشرف؟ الأحزان، أليس هي على كل حال إنسانة قبل أن تكون سوسن ربيبة المجد والشرف؟ أليست تخضع لسنن الحياة المستبدة الغامضة التي لا تميز بين كبير وصغير؟ ويغريه بالأمل أنه الصبي الوحيد الغريب الذي تراه مرات في الأسبوع، وأنه وسيم الطلعة جميل الخصمات على رغم فقره وضعته. ولكن هذه اللحظات السريعة كانت تمر به مرور النشوة بالسكران وتتركه سريعا إلى الحقائق المحزنة. وهكذا فأغلب ما يذكر عن تلك الفترة كان خليطا من الهيام والتسامي والألم واليأس، ولحظات قصيرة من السعادة والطمأنينة، وإلى جانب هذا تبرز له من غياهب الماضي واقعة مسلية يذكرها بتفاصيلها جميعا. وكان في السنة الأولى أو الثانية في المدرسة الثانوية، ويبلغ 15 من عمره على وجه التقريب. كان ينتظر مقدمها في مكانه المعهود، إذ جاءته على فمها الابتسامة الملائكية وفي يدها كراسة تقبضها وتبسطها في ارتباك ظاهر، فأقبل نحوها منتشيا بالفرح والبهجة، وكأنه أراد أن يخلق أسبابا للحديث، فسألها عن الكراسة. ما هذا الكراسة؟ كراسة اللغة العربية، دائما لغة عربية لغة عربية. فتنهدت وقالت: أعوذ بالله من هذه اللغة، أتعلم أنه لا يكدرني في الدنيا شيئا إلا هم حفظها؟ فلا الفرنسي ولا الحساب ولا التاريخ بالعلوم التي تعجزني، فجميعها كوم والعربي كوم آخر. ثم فتحت الكراسة وأنشأت تقلب في صفحاتها وهي تقول: أملأ علينا الشيخ سؤالا صعبا، ما هو؟ فكان جوابها أن طلبت إليه أن يتبعها إلى أريكة في بعض منحنيات الحديقة، ثم جلس جنبا إلى جنب لأول مرة وقرأت السؤال قائلة: اشرح ما يأتي واعرف ما تحته خط. أشوق ولما يمضي لي غير ليلى، فكيف إذا خب المطى بنا عشرة؟ وظن يوسف أن السؤال غاية في السهولة وأن في استطاعته أن يجيب عنه في غمضة عين، فقال: إنه سؤال بسيط، وهذا البيت موجود بنصه في كتاب قواعد اللغة. هزت كتفيها باستهانة وقالت: لا علم لي بكتاب قواعد لغتك هذا، أما ما يهمني فهو أن تملي علي على مال الإعراب والشرح. ثم استعدت للكتابة، فاعتدل في جلسته وقد طب جبينه استحضارا لفكره الشارد، ثم أنشأ يقول: لما حرف جزم، ويمضي فعل مضارع مجزوم بدما، وعلامة جزمه حذف آخره. ثم سكت لحظة يختار دباجة الشرح، ثم استطرد أشواقا: ولما يمضي لي غير ليلى، يقول الشاعر: أشتاق ولم يمضي لي ليلة على الفراق. واضطر إلى قطع الشرح لأنه اكتشف فجأة أنه يجهل معنى خب والمطى، فنادى ذاكرته ولكنها لم تسعفه، فاضطرب وارتبك واشتد به الخجل وكاد الدم يتفجر من خديه، ولحظت سوسن صمته واضطرابه، فسألته وقد قل صبرها: والشطر الثاني؟ فاشتد به الاضطراب والارتباك والخجل، وأشفق من أن يفتقد مفخرته الوحيدة في الدنيا، وهي ما يزعم من التفوق على الأقران. فآثر الكذب والتحايل على التسليم بالجهل، فقال: خب بمعنى طال، والمطى هو الفراق، معنى الشطر كله كيف إذا طال الفراق 10 ليال لا ليلة واحدة. وأغلقت سوسن الكراسة في ارتياح وطمأنينة، ونظرت إليه ممتنة شاكرة، فأغضى أمام نظراتها الساحرة خجلا وخزيا، متألم الضمير من تضليله لها وعبثه بثقتها به. وذكر في رعب مفاجأتها المتوقعة أمام الشيخ حين يشطب بقلمه الأحمر على شرح الشطر الثاني، فما عسى أن يكون رأيها فيه أو شعورها نحوه، وكاد يغرق في أفكاره لولا أن سمعها تقول بصوت هادئ عذب: أشتاق ولم يمضي لي غير ليلى، فكيف إذا طال الفراق 10؟ ثم ضحكت وسألت: لمن قيل هذا البيت؟ وكان قد سرى عنه الهم، سمع صوتها وضحكتها، فقال: الذي يفهم أن الشاعر يخاطب حبيبته. وكانت هذه أول مرة يجري بينهما فيها ذكرا لإحدى اشتقاقات الحب، فنظر إليها مرتبكا وهاله أن يرى حمرة في خديها وارتباكا في عينيها. لما؟ وكانت الابتسامة لا تزال متعلقة بشفتيها الجميلتين المفترتين عن ضر نضيد، وخصرات شعرها مبعثرة على الجبين والخدين، كلما أهب النسيم حملها من حسن إلى حسن، فنسى الوجود وما عاد يرى الأشجار والأزهار ولا يحس بهبهبات النسيم ولا يشعر بهمومه وتأنيب ضميره، وما عاد يذكر من هو ولا من هي، واستقر وجدانه في هالة من النور تشع من وجهها الجميل، فأمعن فيها نظرا وهيما، فلم تقوى على نظراته فأسبلت جفونها وتدفق الدم إلى خديها، كأن تلك الكلمة الساحرة التي أفلتت من لسانه عن غير قصد أروتها فأنبتت هاتين الوردتين، فلج بها الهيام واستثاره ما تدل عليه هيئتها من الاستسلام، فمال بهامته حتى مس جبينه خصلة من شعرها وأسكره أريج أنفاسها وتردد لحظة ثم لثم فاها. وعلى حين فجأة انتفضت الصبية في جلستها كمن يستيقظ على ضربة في أم رأسه، وقد اتسعت عيناها وصرخت فيهما الدهشة والذعر، ثم انتصبت واقفة وفرت هاربة. ربها، ما الذي أفزعها؟ ولماذا فرت على تلك الحالة؟ وما عسى أن تفعل بعد ذلك؟ وامتلأ قلبه رعبا، فقام من فوره واندفع جاريا في اضطراب شديد إلى باب القصر، ثم اترك قدميه للريح لا يلوي على شيء حتى انتهى إلى حجرته. هل يمكن أن تشكوه سوسا إلى أبيها؟ كم كان أعمى مجنون، كيف أتته الجرأة؟ يا ويحه، فقد خدع فظن عطفها محبة وعبثه ودان، وإذا فضحته عند أبيها فماذا يكون مصيره؟ بل ماذا يكون مصير والده نفسه؟ ولكن أباه رجع إلى البيت كعادته، ومرت أيام دون أن يوجه إليه أي تهمة أو يتعرض للفصل من عمله، فهدأت نفس يوسف وعاودته العواطف التي غاصت في قلبه لحظات خوفا وذعرا، ونازعه الشوق إلى الوجه الجميل وصاحبته، ورأى أن ما يمكن أن يصيبه من ذهابه لن يعدل ما هو فيه من ألم الشوق مهما ساء وغلا، فحمل نفسه إلى القصر بعد احتجابه تلك الأيام وانتظر ونفسه حيرة. وجاءته الصبية تسعى، ولما وقع نظرها عليه بدا على مخايلها الغضب، فتقدمت منه خطوات ووقفت متحدية، فأغضى أمام نظرتها خجلا وألما، وانتظر في يأس الكلمة القاضية، واشتد عليه الحال فقال بصوت تمزقه نبرات الألم: كانت غلطة شنيعة، هل أنت غاضبة؟ فأجبته بلهجة حادة: طبعا، ماذا كنت تنتظر؟ اعفي عني، لن أعفو. وهنا رفع رأسه بحركة سريعة، وقد تبدل وجهه من حال إلى حال، لأنه خيل إليه أنها فاهت بالعبارة الأخيرة بلهجة رقيقة وهي تغالب ضحكة، فلما وقع عليها بصره وجدها تبتسم إليه بثغر فتان غفور رحيم، وهم أن يتقدم منها خطوة ففرت منه هاربة. كانت تلك الأيام أسعد أيام حياته على الإطلاق، لا يذكر أنه سعد سعادتها من قبل ولا من بعد، على رغم تنوع الظروف واضطراد التجارب، وبعد تلك القبلة وذاك الرضا لم تعد تقابله في علانية وسذاجة، بل اقتصر التبادل الروحي بينهما على النظرات والهمسات أو اللقاء المختلس تحت الخمائل أو خلف جماعات الشجر، وستر عليهما تعارفهما ترامي أطراف الحديقة وعدم إمكان تسرب الشك إلى قلب من يراهما معا، فعاش زمنا سعيدا في غفلة من الناس، حتى وقع ما قضى عليه بالخروج من جنته مقهورا مغلوبا على أمره. كان جالسين على الأريكة التي قبلها عليها لأول مرة، وقد انساق الحديث إلى المستقبل. قال يوسف: هل يمكن أن تنسيني فيما يقبل من الأيام؟ فنظرت إليه نظرة إنكار وقالت: أنا مستحيل، ولكني أخشى أن يبدد أهلك أحلامنا فتنهار آمالي وأفقد سعادتي. فردت عليه وقد كشرت عن أنفة وكبرياء: أبدا، لن أسمح بهذا ما حييت. صمت يوسف لحظة يمتئ نفسه بحماسها الفاتن، لكن لم يطل به الصمت، لأنه تذكر العقبات التي تسد عليه الطريق، فتنهت وقال كأنما يحدث نفسه: ترى هل أبلغ أمنيتي يوما فأتزوج منك؟ وكانت تلك هي المرة الأولى التي ينطق فيها بتلك الكلمة الخطيرة، ولذا أنكرتها أذنه وخيل إليه أن قائلها غريبا عنه. أما سوسن فقد ارتجفت شفتاها عن التراب وتدفق الدم إلى وجهها فصار كالجمان، ولم يكن يطمع أن تجيبه بأكثر من هذا. وبعد هنيها ذهبت في التفكير والأحلام فسألت: أي مستقبل تبتغي؟ فأجاب: أنا ما زلت في مستهل طريقي ومبتدأ العمر، وكل صعب يسير مع الجهد والعزيمة الصادقة، عليك الاختيار وعلي الاجتهاد. ففكرت لحظة تختار لزوج المستقبل ما تحب من المهن والأعمال، ثم قالت: ألا تستطيع أن تكون من الأعيان؟ إنني أسمعهم دائما يقولون عن بابا إنه من الأعيان، فلما لا تكون مثله؟ من الأعيان؟ ولكنها ليست وظيفة ولا مهنة، الوظائف التي أعني مثل المهندس والمدرس والضابط والطبيب. وعادت مرة أخرى إلى التفكير والمفاضلة، وكانت عيناه لا تفارقان وجهها، فرآه تضيق عيناه وتنفرج شفتاه من الذهاب مع التفكير، ففتنه منظره وأنساه نفسه كما فعل به في المرة الأولى، فاقترب منها وهوى برأسه يريد أن ينال منها قبلة، ولكنه أحس بغتة، نعم بغتة، بشيء يصيب رأسه، وسمع صوتا يصرخ به: أتجرؤ يا كلب؟ والتفت مذعورا فرأى أخ الآنسة الأصغر ينهال عليه لكما وضربا، وأراد دفع السوء عن نفسه فأمسك بتلابيبه، فتضاعف غضب الأخ وضاعف له الضرب، ووقفت سوسن على بعد قريب تشاهد ما يقع بعينين محملقتين ووجه شاحب كوجوه المرضى، ولا يدري كيف نمى الخبر إلى أبيه، فجاء يجري مضطربا فأمسك بيوسف بعيدا عن الصبي الآخر وسأله بصوت ملأه الاحترام: لماذا تضربه يا سيدي؟ ماذا فعل؟ فأجاب بصوت عال مغيظ: رأيته يحاول أن يغتصب قبلة من سوسن بالقوة. فصرخ الرجل: يا للفضاعة، هل حقا يا سيدتي؟ وكانت سوسن لا تزال ملازمة لحالة المباغتة التي استولت عليها، فلما سمعت سؤال الرجل اضطربت ثانيتين، ثم بلعت ريقها وقالت بصوت خافت: نعم. وفرت هاربة من الواقفين ومن عيني يوسف بخاصة. بعد هذا شد الرجل على يد ابنه وساقه أمامه، وقد هم يوسف أن يتكلم فما أحس إلا بيد أبيه تصيب مؤخرة رأسه فيقع على وجهه بين الإعياء الشديد والإغماء. وهكذا كان ختام حديث الحب والمستقبل، وهكذا كانت نهاية مغامرته في قصر سليم بيك عامر. لقد بدا له تصرفها أول الأمر غدرا وخيانة، ولكنه لم يلبث أن انتحل له الأعذار، وما استطاع الغضب ولا الاعتقاد في غدرها بزحزحة الحب عن قلبه قيد أنملة، فانزوى في حجرته يعاني الحرمان والألم واليأس المميت شهرا بعد شهر وعاما بعد عام. حقا لقد كان حبا عجيبا رهيبا، وإنه لن ينسى ما عاش تلك الأعوام التي شهدت أيامها وساعتها ودقائقها معاناته الألم الشديد واليأس والحب الخائب. وفي بعض ساعات اليأس رسم صورتها على حائط حجرته التي شهدت آلامه جميعا، وكتب إلى جانبها تلك الأبيات الشعرية، وجعل يرددها كل حين عله ينسى ويتعزى، وما كان يستطيع أن يتصور أنه ينسى، ولكن للأيام أحكامها، وقد تسرب النسيان إلى طياط قلبه نقطة نقطة حتى برئ وشفي وعفى من قلبه الهوى، ثم تقدم به العمر ووظف ثم تزوج وخلف وضاق بالحب، وكم سخر من حياته ومن دنياه إلا ذكرى واحدة إذا زارته انبسطت أساريره ولاحت في عينيه الأحلام. وبعد فحسبه أن تذكر، لأن التذكر للقلب كالحفر في باطن الأرض يفجر الماء فياضا غزيرا. قصة مفترق طرق. زماننا عاثر الحظ، أو نحن به عاثر الحظ، فإنما تولي وجهك تسمع تنهدي شكوى، أو ترى تجهم كدر، ولن تعدم قائلا يقول: إن هذا الزمان أضيق رزقا وأنضب حياء وأفسد خلقا وأقل سعادة وأنسا من الزمان الماضي. ويجوز أن نكون لزماننا ظالمين، وأننا نتحامل عليه لا لعيب اختص به دون غيره من الأزمنة، ولكن تبرما بقساوة الحياة وفرارا من جفاف الواقع وليدا بظلام الماضي الذي يشبه ظلام المستقبل بعث أمل وطب آلام. ومهما يكن من أمر هذا السخط، ما من شك في أن جلال فندي رغيب كان على حق في شكواه التي يرددها بغير انقطاع. كان مراجع حسابات في وزارة المعارف وفي 46 من عمره، قد وسع الله له في إحدى زينتي الحياة الدنيا وقطر عليه في الأخرى، فرزق 6 أبناء يسعون ما بين حجر الأم والسنة 4 الثانوية، وأما مرتبه ف17 جنيها، فناء بأثقال العيش ومتاعب الحياة، وقسمت ظهره المصاريف المدرسية، وكان كثيرا ما يقول متبرما حانقا كلما أنا موعد قسط أو اقترب موسم من المواسم: رجل مثلي أب ل6 ذكور، 2 في المدرسة الثانوية و2 في المدرسة الابتدائية و1 في المدرسة الأولية و1 في البيت، غير زوجة وأم، لا تراه الوزارة يستحق إعفاء لواحد من أبنائه من المصاريف، فمتى إذن تجوز المجانية؟ ولمن تجوز؟ وكان كغالبية أهل هذا البلد يائسا من العدالة، قانتا من الخير، يعتقد اعتقادا كالإيمان الراسخ أنهما لا يصيبان إلا المجدودين من ذوي القربى والأصهار والأصدقاء، فرأى أن ليس أمامه سوى الكفاح الشاق ومعاناة الشدة عاما بعد عام، والتصبر على مرارة الحياة، ولبث على حاله لا يطمع في رجاء حتى تولى وزارة المعارف معالي حامد بيك شامل، فطرق أذنيه اسم الوزير الجديد، وجذبت عينيه صورته المنشورة في الصحف، فومضى في أفقه المظلم بارق أمل جديد، وانتعشت نفسه برجاء لا عهد له به، وقال لنفسه: ينبغي أن أقابله وأن أشكي إليه، هل يرفض رجائي؟ لا أظن. وقصد يوما إلى سكرتير الوزير وكتب حاجته إلى رقعة لواصلها إليه، فمضى الشاب بها وتركه في حالة من القلق والإشفاق لا توصف، وعاد مسرعا يقول لجلال فندي: معالي الباشا مشغول جدا اليوم، فلتتفضل بالمجيء ضحى الغد. فعاد إلى حجرته مسرعا واجدا متألما، وكان ألف طوال مدة خدمته خيلاء الرؤساء وانتهار المديرين، ولكن انشغال الوزير آلمه أكثر من أي شيء، وجعل يتساءل: ترى هل يذكرني؟ ولم يكن شيء ليصده عن هذا الباب، فذهب ضحى الغد كما قال له السكرتير، وانتظر طويلا حتى قال له الشاب: تفضل. فقام مسرعا خافق الفؤاد وفتح له الباب المحروس، فاجتازه إلى الحجرة ذات السجاجيد المزخرفة، ونظر إلى صدر المكان فرأى معالي باشا كما يدعونه يطالع في شيء بين يديه، فلما أن شعر بوجوده رفع إليه عينيه ومد له يده وعلى فمه شبه ابتسامة وقال: أهو أنت؟ لقد اشتبه علي الاسم، أما تزال حيا؟ فسر جلال للمداعبة الأخيرة واطمأنت نفسه وقال بخضوع وإجلال: نعم يا صاحب المعالي، ما أزال أكابد حظي في الدنيا. فنظر إليه نظرة استفهام ومال إلى الوراء قليلا وهو يتمتم: أفندم؟ فقال جلال: يا معالي الباشا، قصدت إلى معاليك لأشكو إليك ما أشكوه من عنة الدهر وشقاء الأيام، لي أسرة كبيرة وأبناء كثيرون ومرتبي صغير، ولست طامعا في علاوة أو درجة، ولكني أضرع إلى معاليكم أن تعفي ابنين لي في مدرسة شبرا الثانوية من المصروفات. الاثنين معا؟ نعم يا معالي الوزير، إن آمالي مشرقة بمعاليكم، لقد جاورت معاليكم عهدا طويلا من سني الدراسية، وينبغي لمن حظى بذاك الجوار أن يربو حظه على حظوظ الناس جميعا، خصوصا إذا علمتم أن لي غيرهما 4 آخرين. فقال له الوزير باقتضاب: قدم لي مذكرة. وكان الرجل محتاطا لذلك، فأخرج من جيبه التماسا أعده لهذه الساعة وقدمه إلى الوزير، فجرت عليه عيناه بسرعة، ثم أمسك قلمه ووقع عليه بكلمة وقال للرجل: اطمئن. فانحنى جلال فندي تحية فتكرم الآخر بمد يده له، ثم غادر الحجرة مغتبطا مسلج الصدر، ولكنه ما كاد يعود إلى مكتبه بالوزارة حتى قال لنفسه متعجبا: لم يتغير حامد شامل البتة، ولا تقدم به العمر، وكأنه في ريعان شبابه. هل يصدق إنسانا أنك لينا ابن 45؟ تالله إني لأبدو لعين الناظر في سن والده. وقضى وقته يفكر في الوزير، في حاضره وماضيه وفي صلته القديمة به، ثم اضطجع بعد تناول غدائه في بيته وأشعل سجارة واستسلم إلى أحلام الذكريات، فأود به إلى عهود الماضي المنطوي، إلى الوقت الذي كان يجلس فيه إلى يسار التلميذ حامد شامل على مقعد واحد لا يكاد يفرق بينهما فارقا جوهري، وكان التلميذ حامد شامل يلفت الأنظار إليه ببياض بشرته واحمرار شعره بملازمة عبد متهدم طويل يرتدي بزلة سوداء له في الطريق إلى المدرسة، وفي طريق العودة يتبعه كالظل إذا مشى، ويطمئن إلى مكانه إلى جانب عحوذ العربة إذا ركب، ولذلك كان يحلو لرفاقه أن يداعبوه حامد أغا، على أنه عجب غاية العجب كيف كانت المنافسة تحتد بينه وبين وزير اليوم وتلميذ الأمس كأنهما أخوة حظ واحد، والأعجب من هذا أنهما جريا معا وراء تلك العاصفة التي تهيج الجدة والنشاط ولا تتسامى عن المرارة والألم منذ أول عهد تجاورهما، وكان في كفاحهما كأنهما يعيشان منفردين في فصل واحد، فكانت الغاية التي يهدف إليها كل منهما أن يتفوق على قرينه بغير مبالاة للآخرين. وعلى الرغم من استعانة حامد بالدروس الخصوصية على يد أنبه مدرس المدرسة، فقد كانت الغلبة بينهما سجالا، وكانت كفة جلال الرابحة، وكان في ملعب كرة القدم مثلهما في الفصل لا يريحان ولا يستريحان، وكان كلاهما يزعم أنه أحق من صاحبه بقلب الدفاع، فكان مدرس الألعاب يعاقب بينهما فيه حتى بدأ تفوق جلال للجميع فاستأثر به، فكان آخر عهد الآخر بلعب الكرة. يا الله، كان يستبقان كأنما الدنيا تضيق عنهما معا، وكأنما كان مستقبلهما ينذر بحرب مستعرة تشمل ميادينها الجد واللعب والإدارة والوزارة. فكيف شالت كفته بعد ذلك؟ كيف سقط من عيون الغربال وضاع في الحثالة؟ كيف صار رفيق المقعد الواحد أحدهما وزيرا والآخر مراجعا بالحسابات ينوء صدره بآلام الحاضر ووساوس المستقبل، ثم تمتم قائلا وهو يطفئ سجارته ويرمي بالعقب إلى المنفضة: تالله ما يستحق أن يكون وزيرا ولا وكيل وزارة ولا شيئا من هذا، وخشى أن يكون متجنيا عليه أو مائلا مع عواطفه القديمة، فتساءل باهتمام وجد كأنما يسمع كتابة ترجمة له: كيف اعتلى كرسي الوزارة؟ لقد انفصل في نهاية الدراسة الثانوية، فاضطر هو لأسباب إذا ذكرها جرت المرارة في فمه إلى الانقطاع عن الدراسة، والتحق صاحبه بمدرسة الحقوق، ثم حصل على الليسانس، وكان أبوه محمد باشا شامل وزيرا للحقانية فعينه سكرتيرا له في الدرجة الخامسة، فكانت القفزة الموفقة الأولى. وقرأ بعد ذلك في الصحف أنه اختير لبعثة في فرنسا لا يعلم كم أمضى بها ولا ما حصل عليه فيها من الإجازات، ولكن كثيرين يعلمون بزواجه بعد ذلك بسنوات من كريمة المرحوم حامد باشا حامد الذي تولى الوزارة مرات، فارتقى فجأة إلى الدرجة الثالثة مديرا لإدارة التشريع، وانقطعت عنه أخباره فترة وجيزة حتى علم بتوليته مديرية أسوان، ثم بترقيته محافظا للقناة بعد ذلك بقليل، ثم باختياره وزيرا للمعارف، ومضى على توليته الوزارة أسابيع والمجلات لا تكف عن الإشادة بمواهبه القانونية وقدراته الإدارية ومشروعاته عن إصلاح التعليم. وكاد جلال أفندي أن يصدق ما يقال لولا أنه قرأ مقالا عن تفوق الوزير في عهد الدراسة في العلم والرياضة البدنية معا، وكيف أن مفتشا من مفتشي الوزارة تنبأ له على أثر مناقشته بأنه سيكون يوما وزيرا، فأغرق الرجل في الضحك وقال ساخرا: الآن فهمت سر المواهب القانونية والإدارية. وتنهز جلال فندي رغيب وتمتم قائلا: دنيا. وأراد أن يريح نفسه من أفكاره فتناول مجلة يقلب صفحاتها المصورة، والظاهر أن ذكريات الوزير كانت تأبى أن تفارقه، فرأى صفحة من المجلة مخصصة للوزير تتوسطها صورة كبيرة ماء بصر بها حتى صاح بدهشة وغرابة: رباه، هذه صورة فصلنا القديم. وألقى عليها نظرة سريعة فثبت بصره على صورته، وكان يقف في الصف الأول وراء المدرسين مباشرة إلى يمين الوزير ينظر إلى عدسة المصور في ابتسام وثقة. وكان الوزير كالعابس على حاجبه الأيمن سبابة، فضحك جلال طويلا وذكر قصة الذبابة، وقد كانت في الأصل من نصيبه هو، وتنبه لها والمصور يهم بالالتقاط فهشها بسرعة فطارت عنه إلى حاجب قرينه وحطت عليه، وقد أحس أسفا لذنب الذبابة، فلعلها كانت ذبابة الحظ السعيد سكنت إلى وجه الوزير المدخر، ورنا إلى الصورة بعينين حالمتين فهامت روحه في آفاق الماضي حتى شعر بأن روح الطفولة تحل فيه مرة أخرى، وأن شعيراته البيضاء تسود، وتجاعيد جبينه وما حول فمه تلين، ونظرة عينيه تصفو وترق، ويمسح على ما فيها من هم وبالبال. أحس قلبه يخفق مرة أخرى بالأمل والطمأنينة، وجرى بصره على الوجوه الصغيرة وهو يتساءل: ترى كيف صار هؤلاء جميعا؟ وعاين أول صورة في الصف الأخير فعرف صاحبها بوضوح غريب، وذكر اسمه عبد الملك حنا، وذكر كيف كانت نوبات الصرع تنتابه في الفصل حتى انقطع عن الدراسة. أما بقية الصف فتذكر وجوههم وغابت عنه أسماؤهم ومصائرهم، وعرف في الصف الثاني وجها كأنما تركه بالأمس، كان ابنا لأحد كبار المستشارين، فكان يتمتع لذلك بنفوذ فيحييه الناظر إذا بصر به ويلاطفه المدرسون، وقد علم فيما بعد أنه عين وكيلا للنيابة وترقى قاضيا، ولعله يتأثر الآن خطى أبيه الكبير. أما من يليه من الصغار فجلهم من المغمورين، وبعضهم معه في المعارف وهو يعرفهم حق المعرفة. وأما آخر هذا الصف الذي ينظر إلى المصور بتحد غريب ويشبك ذراعيه على صدره، فكان من أشقياء التلاميذ المولعين بالشجار والتصادم، وقد طرد من المدرسة لاعتدائه على أحد المدرسين. ومن العجيب أنه احترف فيما بعد البلطجة وطاف بالسجن مرات، ثم ألقى نظرة أخيرة على الوجوه الأخرى فلم يعرف عنها شيئا إلا الدكتور المعروف حنا عبد السيد. وإلا هذا الذي يتوسط الصف الأول كان أنبغ التلاميذ جميعا، وكان أول الابتدائية ثم أول البكالوريا، والتحق بمدرسة الحقوق كبير الهمة سخي المواهب، ولكنه أصيب بأول عهده بها بداء الصدر فاضطر إلى ترك المدرسة والكف عن التحصيل، واشتغل بعد ذلك بعامين كاتبا في الصحة، فلا يقل حظه شذوذا عن حظ الوزير نفسه، نال كل منهم نصيبه وخضع لحكم حظه وسعيه، كانت جدرانا واحدة تجمع بينهم، ولا يكاد إنسانا يتميز وراءها إلا بجده وخلقه، ففرقت بينهم الحياة فرفعت وخفضت، وأحيت وأماتت، وأضاقت الفقر ومتعت بكرسي الوزارة، وكل بما قسم له غير راض ولا قانع. ونظر جلال فندي عند ذاك في الساعة فوجدها تدور في الرابعة، فعلم أن موعد الصغار آن واقترب، وأنهم عما قليل يملؤون البيت حياة وقلبه نورا، فرمى بالمجلة بعيدا وطرد من عقله الوساوس ليستقبلهم أجمل استقبال، وقال لنفسه معزيا: من الخطأ أن يفكر الإنسان في شؤون الناس ما دام هذا لا يورث إلا الضيق، وحسبي أن معاليه قال لي اطمئن. قصة التطوع للعذاب. انتهى الأستاذ حسان جلال وهو محام تحت التمرين من كتابة المذكرة القضائية التي شرع ينشأها منذ الصباح الباكر في تمام الساعة 12، وكان الجهد قد نال منه كل منال، فاستند إلى ظهر كرسيه في إعياء ونصب، ومد يده إلى فنجان قهوة وارتشفه وهو ينظر إلى الأمام بعينين يوشك أن يلتقي جفناهما. ودخل الخادم عند ذاك فأقبل على سيده وبصره بخطاب كان تركه على المكتب قبل ساعة، والشاب مستغرق في عمله، فألقى عليه نظرة فاترة وتناوله بغير اكتراث، ولكنه حين وقع بصره على الخط المكتوب به العنوان حدثت في وجدانه صدمة عنيفة مباغتة أرهفت حواسه وأثارت انفعاله وأقلقت باله، فالتمعت عيناه بنور خاطف وبدا شخصا جديدا. عرف الخط من أول نظرة فتأمله بدهشة وكأنما ينظر إلى وجه كاتبه في ضوء النهار، فلم ير خطا ولكن رأى وجها مستديرا كالبدر خمري اللون تدل قسماته الدقيقة على الأناقة والملاحة، وغشيه الانفعال ساعة لا يدري من أمره شيئا. ثم جذبه الخطاب من العالم الداخلي الغارق فيه، ولكنه لم يطع لأول وهلة الدواعي الدفينة التي تهتف به أن يفض الغلاف، وأبقاه على يده وجعل يديم النظر إليه في شغف ولذة وارتباك وخوف، وقد فرح به وحزن ورضى عنه وغضب، وتساءل في حيرة أيصح أن يطلع على ما فيه أم الأولى له أن يطرحه في سلة المهملات، على أنه كان يتساءل ويداه تفضان الغلاف بسرعة وتبسطان الخطاب، وما لبث أن قرأ مطلع الكتاب وهو عزيزي حسان، فلم يستطع أن يستمر في القراءة واستولت عليه خواطرا وشجون، وأحس بخيبة لم يهون من شأنها أنه كان يتوقعها. كانت إذن كتبت إليه فيما مضى تبدأ خطابها فتقول حبيبي حسان، أما اليوم فإنها تتجنب هذه الكلمة الساحرة، ولعله دار بخاطرها ما يدور بخاطره الآن حين همت بالكتابة إليه، فليس إبدال عزيزي بحبيبي بالشيء الهين، وإنما هو حدث من الأحداث وفجيعة من الفواجع. رباه، لماذا تراسله وتجذب أفكاره إلى واديها متنكئة جرحا في فؤاده أوشك أن يلتئم وتثير بركانا كاد يخمد بين جوانحه؟ تنهد من أعماق صدره وكر بعينيه الحالمتين إلى صفحة الخطاب وألقى عليها نظرة عامة، فأدرك إيجازها التلغرافي وأحس لذلك بكآبة الكلمات سأنتظر أصيل اليوم في مكاننا المعهود بالحديقة الأندلسية، فإن أنت أتيت لكي نصفي الحساب بين قوسين أي حساب يا ترى رحبت بك، وإن أنت أصررت على الجفاء فيكون هذا آخر ما بيننا إلى الأبد. ويلي ذلك الإمضاء المحبوب إحسان جيم، وكان أول ما فاه به بعد تلاوة هذه الكلمات أن قال باضطراب أصيل اليوم في مكاننا المعهود، وأحس بدنو الموعد فاهتاج شعوره واضطرم صدره، ثم استقر بصره على هذه العبارة فسيكون هذا آخر ما بيننا إلى الأبد، فجفل منها وذعر وانقبض صدره. ألم يجعل فراق سنة هذه العبارة حقيقة واقعة؟ أو لم يكن يظن أنه نفض منها يديه إلى الأبد؟ بلى، ولكن ذاك الخطاب رده إلى ماضيه بسرعة، فانبعثت فيه حرارة كما تنبعث الكهرباء في المصباح بعد سريان التيار إليه، وضاق عند ذلك بمقعده وبالمكان، فاعتزم مغادرة المكتب الذي يتمرن فيه وطوى الخطاب وارتدى طربوشه ومشى إلى الخارج، وفي الطريق ارتد خياله إلى الماضي يتعقب حوادث الأمس المنطوي، لا يدري بالضبط متى تعرف بإحسان، وإن كان يشعر بأنها تملأ ماضيه جميعا، ذلك أنه لم يعتد مطلقا عادة كتابة المذكرات، فسجلت ذاكرته الحادثات بنسبة تأثرها بها لا على حقيقة وقوعها، ولكنه يذكر بغير ريب أنه في صيف العام الماضي سكنت أسرة إحسان في عمارة رقم 10 بشارع البستان بالسكاكيني، وأنه تعرف بالفتاة قبل أن يمضي شهرا على نزولها بالحي الجديد، وقد جعلت المقادير حجرة نومها تجاه حجرة نومه، فتهيأت لكل منهما الفرصة لتذوق صاحبه وتقدير مزايا، وجذبته بادئ الأمر ملاحتها وأناقت قسمتها، فانجذب إليها ينشد الحب واللهو والعبث، وما يدري إلا وقد بهره ذكاؤها ورقة روحها وأنوثتها الناضجة، فأحبها الحب الصادق، وتعاهدا مخلصين أن يكونوا لها وأن تكون له ما امتد بهما العمر، وشارك المحبين حياتهم الهنيئة التي تطرد في هدوء بين المناجاة واللقاءات والوعود والآلام والآمال، كأنها جدول صافي يشق حقلا من بدائع الورد والريحان، إلى أن كان يوما عادت أمه فيه من إحدى الزيارات تكيل الذمة لفتاة التقت بها لأول مرة في بيت جارتها، فدفعه حب الاستطلاع إلى السؤال والتحري، فإذا بالفتاة فتاته دون غيرها، وإذا بأسباب غضب أمه أنه دار حديث بين السيدات عن أعمارهن، ولما سألت أمه عن سنها قالت كنت ابنة 20 أيام الحرب، وكانت تعني الحرب الكبرى، ولكن إحسان تساءلت بخبث تعقب على قول السيدة وهي بين قوسين تجهل أنها أم حبيبها، حرب عرابية تيزا، وضحكت السيدة طويلا وضحكت إحسان كذلك، ولم تكن قالت ما قالت إلا بدافع الميل إلى الفكاهة، ولكن أمه لم تحتمل هذه الفتاة، وأحست بطعنة أليمة نغصت عليها صفوها، واستمع حسان إلى قصة والدته باستياء وغيظ وأسف، وكان ينوي قبيل ذلك أن يعلن خطبته، فاضطر إلى التريث مغلوبا على أمره، وعهد بإسكان ذاك الغضب إلى الزمن، ولما ظن أن ما كان من الأمر قد نسى وعفى أثره تقدم إلى والدته يحادثها في أعز أماني قلبه، ولكنه وجد منها إزبرارا وإيباء، وكبر عليها جدا أن تستأثر بابنها غدا التي أهانتها بالأمس، فرفضت الإصغاء إليه وأصرت على أن مثل تلك الفتاة غير جديرة به ولا كفء له، وذهبت كل محاولاته وتوسلاته لاسترضاءها أدرج الرياح. وعجب حسان لغضب أمه، أكان حقا لتلك الدعابة المرة أم لإشفاقها من احتمال تحول قلب ابنها الوحيد إلى امرأة أخرى، أم كان لهذين معا؟ ومهما يكن من الأمر فقد أسقط في يده، وتوزع قلبه ألما وحزنا بين أمه وحبيبته، وكابد فترة من الحياة مليئة بالقلق والعذاب وموزعة بين الألم والضجر واليأس والحنق، ثم أعلن ما كان سرا وافتضح ما كان خافيا، فصار عداوة صريحة بين أمه وخطيبته تحدثت بها ألسنة الحي، وإنها لعلى شدتها وقوتها إذ أحست أمه بالمرض فجأة فلزمت الفراش 3 أيام، ثم انتقلت إلى جوار ربها في اليوم الرابع، ووقع عليه الخبر بعنف وشدة، ففزع وهلع وتقطع قلبه ألما، كان يحب أمه حبا كبيرا، وقد هاج الفراق الأبدي، الحب المتغلغل، فاختنقت العبرات وأظلمت الدنيا في عينيه، ووسوس له قلبه بخاطر زاد من ألمه، قال عسى أن تفرح إحسان لموت أمه، وقد كانت تعدها حجر عثرة في سبيل سعادتها، فما من شك في أنها سعيدة مغتبطة وإن تظاهرت بمشاركته حزنه، وآلمه هذا الخاطر ألما عميقا، وزاد من وقعه أن سمع من حوله يتهامسون به، فانطوى على الحزن والغضب، ورأى قبر أمه العزيزة يقوم حائلا منيعا بينه وبين الفتاة، فهجرها فجأة وامتنع عن الرد على رسائلها، وانغمس في الكآبة والأحزان ومكابدة الآلام والأشواق زائق البصر بين ذكرى أمه وذكرى سعادته، حتى تعود على الألم وألف التصبر والتجلد، وظن أنه يتناسى الماضي بهمومه وآلامه أو أنه نسيه بالفعل، ازدحمت هذه الذكريات برأسه في طريق العودة إلى البيت، ولكنها لم تصحب بعواطف في مثل مرارتها وحزنها، إذ كانت الذكريات تمر برأسه أخيلة مجردة من عواطفها وإحساساتها، أما وجدانه فكان كله مستغرقا في أثر الخطاب والموعد، لذلك انصرفت نفسه عن الغداء، وعز النوم على جفنيه، وحامت أفكاره حول فتاته، فتمثلها أمامه بقدها الممشوق ووجهها البدري، وكأنه كان يسمع رنة صوتها، ويشم رائحة سوارد باري التي تتعطر بها، فانفعل انفعالا شديدا نبى به عن الطمأنينة، ولم يكن قرر رأيه على شيء، ولا بت في المسألة برأي، بل كان يحاذر من مواجهتها مواجهة حتى لا يقطع فيها برأي ينقص عليه أحلامه أو يميل بها إلى حل يثير كوامن أحزانه، حتى إذا وافى الأصيل يغادر البيت ويقصد إلى قصر النيل مستسلما لطيار عنيف لا يتنكب عن طريقه ويأبى أن يقر بالاستسلام، ولكنه ألفى نفسه أمام ما يحاذره حين عبر الجسر وطالعته الحديقة الأندلسية بخمائلها المعشوشبة ومدرجاتها السندسية. هنالك أحجم عن التقدم وانعطف إلى يمينه يساهر النيل مضطربا حتى حجبه ثورها الحجري، ثم استند إليه متريثا وقد لفته الحيرة والاضطراب والأبثة في جمود تام، وكانت أفكاره تنجذب بشدة نحو تلك التي لا يفصلها عنه سوى سور واحد، وسرى في ملمسه من حجر السور البارد طيارا حارا متدفق، فخفق قلبه بعنف وكاد يتحول إلى الباب مندفعا. وفي تلك اللحظة الفاصلة ارتد خياله فجأة إلى بعض حقائق الماضي الأليمة، فبردت حماسته وهبطت حرارته وانتكس انتكاسا غريبا أحس مع جرائه بخجل واستحياء وألم، فجعل يتساءل مغيظا محنقا، كيف حملتني قدماي إلى هنا؟ ولم يلبث أن احتدم قلبه بالغضب، وخال أن إقدامه على الذهاب إلى هناك عيب كفيل بأن يجعله ضحكة للضاحكين والشامتين، وهز منكبيه باستهانة وانحدر في الطريق الضيق مبتعدا عن الحديقة، ولم يعتريه التردد سوى مرة واحدة وقف عندها قليلا والتفت وراءه، ثم استأنف المسير بعزم ويأس، ولم يكن يملأ فراغ خياله حين ذاك سوى صورة أمه، وهكذا خان عهد سعادته ليكون وفيا لذكرى أمه. وكثيرون هم الذين يعانون الآلام والمتاعب في سبيل ما يتمثل في نفوسهم من الأوهام. قصة القيء. كان سعادة سعيد باشا كامل يقول كثيرا لخاصته: إن رجلا مثله ألفت نفسه العمل والنشاط لا أحرى أن تقعده حياة المعاش مقاعد المرضى المنهوكين. وصدقت نبوءته، فما كاد يحال على المعاش حتى صارع إليه ذبول الشيخوخة واعتراه الإعياء والخمول. ولذلك فإنه حين أصيب بالأنفلونزا لم يعمد كعادته إلى قهرها بالعناد والإيحاء الطيب والمثابرة، ولكنه رقد على فراش المرض 20 يوما قانعا من لذيذ المأكل والمشرب بعصير البرتقال وماء الليمون، على أنه في فترة النقاهة اعتاض عن تصبره لذة لم يكن له عهدا بها. كان الصيام قد صفى بطنه وطهر قلبه وأسكت نوازع جسده الصارخة وطرد أشباح نفسه المفزعة، فأضاء عقله بسنا نور بهيج واستنارت بصيرته بالصفاء والتجلي، وتبدت له الأمور على غير ما كان يرى. تراءت له الدنيا كومة من تراب وكأنه يعتلي قمة السماء التي تظلها، وانكشفت له الحقيقة بغير قناع، فكأنما انجلت غشاوة الغرور عن ناظريه، فأحس أن بنفسه كنزا يغنيه عن الدنيا وما فيها، وشعر بالسلام والطمأنينة يتدفقان من ينابيع صدره، فضاق سعادة الجنان وما كان ليفيق منهما لولا أن كر به الخيال إلى الوراء يأتيه في غياهب الماضي وينبش قبور المنطوى من الزمن وينشر الرمم والعظام من الذكريات. كيف اختار أن يدعو الماضي ليتطفل على سعادته الراهنة؟ كيف رضى أن يغفل عن لذة الصفاء ليعاني ضراوة الأفكار؟ في الحق أنه لم يرغب في ذلك مختارا ولا راضيا، ولكنه وجد الذكريات تطرق باب قلبه بإلحاح وعناد وعنف، فلم يملك إلا أن يفتح لها كارها وأن يستقبلها ساخطا متبرما وأن يشترها بتقزز ونفور. ولم تكن المرة الأولى التي تزوره فيها، ولكنها لم تكن تبدو له مخيفة ولا محزنة. أما في ساعة الصف والتجلي فقد آلمته وأحزنته لأنه استقبلها بقلبه الجديد، رجع به الخيال إلى عهد كان سعيد فندي كامل كاتبا بالأرشيف في الدرجة الثامنة المنخفضة، وكان يقيم في منزل قديم بعطفة الجلاد بباب الشعرية، يعاني الأمرين من بساطة حاله وكثرة تبعاته وطموح قلبه وتعالي همته، وكان يقول لنفسه دائما: إن الله وهبه ذكاء عاليا، ولكن حظه السيء ران عليه فصدأ وخاب، ولكنه كان معروفا بين الجيران لجمال زوجته الحسناء، وكانت أمينة من أصل تركي، عاجية البشرة سوداء الشعر والعينين، فاتنة القسمات، فكاد أهل الحي يدعونها بالأميرة، وكانوا يضربون بجمالها المثال. وفي يوم من الأيام صدر قرار الوزاري بنقله إلى أسيوط، فأسقط في يده، لأنه كان يعول والديه وإخوة صغارا ولا يقوم مرتبه بالإنفاق على بيتين، وبدا له في يأسه أن يوجه زوجته إلى قصر سليمان باشا سليمان السكرتير العام لوزارته لتستعطف أمه أو زوجته لكي يبقيه الباشا في الإدارة العامة بالقاهرة. وراقت الفكرة لأميرة عطفة الجلاد بباب الشعرية، فذهبت إلى قصر الباشا وسألت عن أم الباشا، فقيل لها إنها ماتت من عهد طويل، فسألت عن زوجته فقيل لها إن الباشا أعذب، فأوشكت أن يلحقها القنوط وأن تهم بالعودة من حيث أتت، ولكن صادف ذلك خروج الباشا من قصره، فاستوقف بصره منظر السيدة الجميلة التي تحادث البواب فسأله عنها، فاستجمعت الشابة شجاعتها الموزعة وحدثت الباشا عما جاءت من أجله، ورق الباشا لجمالها، فدعاها إلى صالون الاستقبال واستمع إلى مشكلتها باهتمام وشغف. كانت عيناه تنظران أكثر مما تسمع أذناه، كان كلفا بالحسان ينسى في مجلسهن دينه ودنياه، فتحلب ريقه واحترق صدره، وابتسم لها ابتسامة حلوة وربت منكبها بحنو وقال لها: سأنظر في طلبك بعين العطف يا حسناء. وكانت أمينة قادرة على قراءة العيون، فتولتها الدهشة ونظرت للباشا نظرة ملأها الشك والارتياب، ففتنته النظرة، فمد يده كما تعود وكما ألف، فعبث بذقنها الصغير، فقطبت جبينها وجفلت منه، فلم يدركه اليأس، وما كان يدركه اليأس أبدا، وقال لها برقة: كلانا له رجاء عند صاحبه، فقدي رجائي أقضي لك رجائك. وعادت المرأة إلى زوجها وقصت عليه ما لقيت من الباشا، فانزعج الشاب انزعاجا كبيرا، وأرادت أميرة أن تشاركه عواطفه، فبكت وإن لم تخلو من زهو وفخار، وأزمع الشاب يأسا وقال لنفسه: ليكن سفر والأمر لله. ولكن في صباح اليوم الثاني استدعاه مدير الأرشيف، فذهب إليه مبلبل النفس مضطرب القلب يظن أنه مبلغه أمر النقل لينفذه، ولكن الرجل قال له: مبارك يا سعيد فندي، لقد ألغي أمر نقلك. فشكره الرجل متحيرا وهم بالرجوع، ولكن المدير قال له: مبارك أيضا، فقد رشحت لوظيفة من الدرجة السابعة بمكتب السكرتير العام. آه كم رنت الدرجة السابعة في أذنيه رنينا بديعا، لقد اضطرب وغضب وسخط وتحير وتردد وقارن ووازن، ولكن رنين الدرجة ابتلع كل صوت حتى صوت ضميره وعفته، وتيقظت أطماعه وجمع طموحه فاستسلم. وكانت أمينة التركية الجميلة ذات غرور وطموح أيضا، فاتفقا على أن السوءة شيئا يدارى، أما الفرصة المواتية شيء لا يعوض، وهويا معا، وعزم على ألا تكون تضحيته عبثا، فدرس في بيته حتى حصل على لسانس الحقوق، ورقي سكرتيرا للسكرتير العام، وما زال يصعد مدارج الرقي مستعينا بهمته وذكائه وجمال زوجته. فلما اختير سليمان باشا سليمان وزيرا جعله مديرا لمكتبه، وقامت زوجه بنشر الدعوة له في الأوساط العالية وقدمته إلى كبار الرجال، فتبوأ بفضلها مركز السكرتير العام، وصار سعيد باشا كامل، وصارت هي حرم الباشا المصون، وكان قد تعود المهانة كما يتعود الأنف الرائحة النتنة، وفي يوم من الأيام أعلن الباشا أنه مسافر إلى بورسعيد في رحلة تفتيشية تستغرق 10 أيام، وبلغ المدينة وشرع في العمل بما عرف عنه من النشاط وعلو الهمة. ولكن أثره تعب مفاجئ، اضطر معه إلى قطع رحلته والعودة إلى القاهرة، وانتهى إلى قصره مع المساء، وكانت عودة غير متوقعة. فاستقبله البواب بدهشة لم تخفي عن عينيه على ندرة اندهاش النوبيين، والتقى الباشا بالسفرجي في الردهة التحتانية، فتولى الرجل الانزعاج ولم يستطع أن يخفي تأثره، فغضب الباشا وسأله أين الهانم؟ ولم يجب الرجل كأنه لم يسمع، فقال له بحدة أين الهانم يا أحمق؟ فارتعب الخادم وقال بتلعثم فوق يا سعادة الباشا فوق. فصعد السلم الخشبي المفروش بالبساط الأحمر المخملي وهو يتساءل ماذا هنالك، وبلغ الصالة في ثوان فرأى وصيفة زوجه تنسق باقة زهر ناضرة، فلما رأته حملقت في وجهه بذهول وجمدت عن الحركة لحظة كأنها فأرة جذبت عيناها إلى عيني هر، ثم هرعت إلى حجرة النوم ونقرت على بابها المغلق وهي تقول سيد الباشا هنا. فساوره القلق والاضطراب ودنا من الباب ووضع يده على الأكرى وهو يعجب كيف لم تسارع الهانم إلى فتح الباب واستقباله، ثم أدارها فلم ينفتح الباب، فالتفت ناحية الوصيفة فلم ير لها أثرا فنقر الباب وهو يقول بصوت متهدج يا هانم لماذا تغلقين الباب؟ فلم تردوا جوابا، فأدنى رأسه من الباب فسمع حركة وصوت اصطدام شيء صلب بالأرض، فاهتاجه الغضب فضرب الباب بعصا وصاح قائلا يا هانم ألا تسمعينني أمين هانم؟ ثم مضى يدفع الباب بعنف، فسمع صوت الهانم تقول انتظروا من فضلك في المكتب حتى ألحق بك، فقال بحدة افتح الباب، فردت عليه بهدوء وإصرار انتظرني في المكتبة من فضلك، هذا سلوك غريب، ما هذه الحركة بداخل الحجرة؟ اذهب إلى المكتب من فضلك، لن أتنحى عن الباب حتى يفتح لي. فسكتت المرأة هنيهة ثم قالت بحدة وغضب معي شخص ينبغي أن يخرج بسلام، ثم مضى يدفع الباب بعنف، فسمع صوت الهانم تقول انتظروا من فضلك في المكتب حتى ألحق بك، وخذلته أعضاءه المنهوكة، فأحس خورا وذهولا وجمودا ثقيلا ران على قلبه وتنفسه، ولبث دقائق لا يبدي حركا، ثم مضى بخطى ثقيلة إلى المكتب وارتمى على مقعد ترتعش يداه من الانفعال والحنق، وقال بصوت كالمختنق يا عجبا إنها لا تكلف نفسها مؤونة التستر على فضيحتها، فالخدم يعلمون بغير ريب. واهتاجه الغضب ولكنه لم يستطع أن يفعل شيئا، وما كانت إرادته تقدر على أن تصطدم بإرادتها بحال. تصاعد غضبه دخانا، كتم أنفاسه وسد مسالك صدره، وقال بلهجة هستيرية هل يكون هذا المنتهك حرمة فراشي إلا تلميذا شريرا أو متعطلا متسكعا؟ وانتظر أن تلحق به فلم تفعل، فقام مرة أخرى وقصد إلى حجرة النوم يسير بخطى مضطربة، فوجدها جالسة على الشيزلونج منكسة الرأس، فلما أحست به بادرته قائلة إني أغادر البيت في الحال إذا كان هذا يروقك، فلوح بعصاه غاضبا وقال بحماق ما هذه الفضائح، ما هذه القذارة، وأصابت العصا ساقها دون قصد منه، فرفعت إليه بصرها وحدجته بنظرة باردة قاسية كان لها في نفسه وقعا شديدا، وقالت أتضرب الساق التي رفعتك إلى أعلى المناصب؟ لقد كانت تلك الكلمة أليمة موجعة، ولكن ذكراها التي تعاوده الآن أنكى وأمر، وشعر عند ذلك بغمز موجع في صدره، فاتكأ على يديه الضعيفتين وهم جالسا في الفراش وثنى مخدة واستند إليها متنهدا من الأعماق، وبدا كالمستغيث من أفكاره، ولكن ذاكرته لم ترحمه ولم ترق لحاله، فاستحضرت أمام ناظريه حادثة أخرى ليست دون سابقتها بشاعة وقبحا، وكان ذلك وهو في أوج مجده الحكومي، وكان يترأس حفلة بمدرسة الجيزة الثانوية، فألقى كلمة استقبلت بالتصفيق والتقدير، ووزع الجوائز على المتفوقين، وغادر المنصة مودعا من كبار الموظفين إلى سيارته، وانطلقت به السيارة وقد أخذت ظلام يغشى الطرق والحقول. وعند منعطف الطريق انبرى له شابا ولعله كان تلميذا، وصاح به بأعلى صوت: كيف تضرب الساق التي رفعتك إلى أعلى المناصب؟ وعرته رشفة شديدة وتشند جسمه، فلم يلتفت نحو القاضف الخبيث، وشعر بانهيار وتفكك، فتفصد جبينه عرقا باردا ثم غلى دمه. وعجب كيف زاعت هذه الجملة الآثمة حتى بلغت هذا الشاب، لقد غدا قصره موردا للفضائح غير مستورة ينهل منها المتطوعون لإذاعة المخازي، على أنه كان في تلك الأيام قويا مستهترا يهضم ضميره القتيل الفضائح بغير مبالاة، فهدأ روعه وقال باستهانة وحنق: قولوا ما يحلو لكم قوله، فسأظل وأنوفكم في الرغام السيد المطاع والرئيس المرتجى، أما الآن في ظل النقاء والطهارة فقد امتعض وحزن وشعر بالذكريات تصليه لهيبا جهنميا. ودخلت عند ذاك أمينة هانم فسألته برقة: كيف حالك يا باشا؟ ثم جلست على مقعد وثير فنظر إليها بعينيه الذابلتين نظرة غريبة لم تفهم معناها الحقيقي، وعجب الرجل كيف تحافظ على حسنها وشبابها حتى لا يخال الناظر إليها أنها في منتصف عمرها، مع أنه لا يكبرها بأكثر من 8 أعوام. ثم قال لنفسه دهشا: رباه، كأني كلما زدت عاما نقصت عاما، فمتى تذبل وتذوى وتشفل من النظر إلى المرأة؟ قصة الهذيان. أوشك الفجر أن يطلع، وتصايحت الديكة إذانا بطلائع النور، فأخلدت الحجرة إلى السكون والصمت، كأنما أسلمها أنين المرض الموجع وتأوه الإشفاق الأليم إلى الهموم. كانت امرأة شابة ترقد على الفراش، يبدو من اصفرار وجهها وذبول خديها وشفتيها، وتضعضع كيانها أنها تعاني وبال مرض يختصر شبابها. وعلى فراش قريب رقد شاب في مقتبل العمر يثقل جفنيه السهاد ويأبى القلق أن تلتقي أهدابهما، يطالع وجه المريضة في حزن ثم يعطف رأسه إلى مهد جديد، فيجري الحنان في عينيه الذابلتين ويتمتم في رجاء صادق: اللهم صن حياة الأم المسكينة وطفلتنا البريئة. وكان الشاب من ذوي القلوب الرقيقة والنفوس الندية بالرحمة والعطف، وكان على عهد صباه يلذ لرفاقه أن يدعوه رجل البيت لما طبع عليه من النفور من المجتمعات والأندية والاشتراك في المظاهرات التي تستهوي أفئدة أقرانه، والانجذاب نحو البيت بسبب وبغير سبب، فكان يقضي نهاره في الحديقة يسقي أشجار البرتقال والليمون أو في السطح بين الدجاج والحمام، فإذا كان الخميس أعطى ذراعه لشقيقته ومضايا معا إلى السينما، ولذلك أخذ يفكر في الزواج تفكيرا جديا منذ اليوم الذي عين فيه مهندسا بمصلحة الأشغال العسكرية، وراح يقتصد من مرتبه ما يقوم بنفقات الزواج من مهر وشبكة وهدايا وفرح كما كان يفعل شباب الجيل الماضي. فلم يكد يمضي عليه عامان خارج المدرسة حتى تزوج، ولم يدهش أحدا أن تنعطف هكذا سريعا إلى الزواج هذه النفس المطمئنة إلى الحياة البيتية منذ نعومة الصبا، ولكنه كان سيء الحظ، فما كاد يستدير عاما ويستقبل طفلة حتى أصيبت زوجته بحمى النفاس، فزلزل بيته الهادئ المطمئن وارتجت حياته السعيدة، وقد عرف منذ اليوم الأول للمرض ما الخوف وما الإشفاق وما الجزع، واندفع إلى استدعاء أعظم الإخصائيين من الأطباء حملة البشوية والبكوية غير مبقي على مال أو ضان بثمين، حتى اضطر إلى بيع المذياع وساعته الذهبية، ولو طلب إليه أن ينقل دمه إليها لأداه إلى آخر قطرة، وبالغ في ذلك فطلب من مصلحته إجازة كي لا يفارق المريضة، وكان يراقب أعين الفاحصين من الأطباء ويسألهم، ويطالع وجه زوجته ساعة بعد ساعة، ويسأل العارفين ويزور أضرحة الأولياء ويفسر الأحلام، متلمسا الطمأنينة في مضاناها جميعا. وهل ينسى الليالي التي قضاها مساهدا قلقا لا يغمض له جفن، ينظر ببصر حائر إلى الوجه الشاحب على ضوء المصباح الأحمر الخافت، وكانت هي مسكينة تستحق الرثاء، تضطرب بين النوم والقلق واليقظة حائرة، وبين النزاع والهذيان. وما هذا الهذيان؟ إنه ظاهرة عجيبة تدل على أن الإنسان قد يخون نفسه كما يخون الآخرين. كان يصغي إليها وهي تذكر بلسان متقطع أسماء أناس وأماكن وحوادث كثيرة، وكان شاركها شهود بعضها، فجرى الابتسام على فيه وترتب التهاب عينيه المحمرتين بنظرة حنان. وفي ذات ليلة سمعها تناديه بصوت واضح قائلة: صابر. فهرع إليها متسائلا: نعيمة، هل تحتاجين إلى شيء؟ ولكنه أدرك أنه خدع لأنها كانت مغمضة العينين يابسة الفم كما يبدو من ازدراد ريقها بصعوبة، فعلم أنها ماضية في هذيانها الذي لا ينتهي، فعاد إلى سريره وما كاد يرقد مرة أخرى حتى سمعها تقول وكأنها تحادثه: صابر، أنا متألمة خجلة. فهز رأسه المثقل المتعب وقال لنفسه: أنت متألمة بغير شك، أعانك الله على ما أنت فيه، ولكن مما تخجلين، إن هذا الابتلاء لا يخجل أحدا وإن كان يحزننا جميعا. وظن أنها تألم لما يتكلفه من حولها من العناء والسهر، فرمقها بنظرة حنان ورجاء أن يكون هذا الشعور من آي اليقظة والشفاء. واستدركت المرأة تقول: زوجي أحسن الأزواج، أما أنا فشقيا، لست أهلا لوفائه. فتنهد الشاب حزنا وتمتم قائلا بصوت غير مسموع: أنت أهل لكل خير. وأراد أن يناديها لعله ينتشلها من طيار أفكارها المحمومة، ولكنها حركت رأسها بعنف على الوسادة وقالت بحناق: راشد، كفى وابتعد عني، ابتعد ودعني. كان يهم بمنادتها، فاحتبس الكلام في فيه وحملقت عيناه المساهدتان وبدا على وجهه الذهول والإنكار، وجلس في فراشه وهو يتساءل: راشد، من راشد هذا؟ وكان يشعر شعورا باطنيا بأنه لا يسمع هذا الاسم لأول مرة، وكأنما سبقا أذى مشاعره، وأسند جبينه إلى كفه وأغمض عينيه، وكأن صاحب هذا الاسم يعيش في الظلام فقد رآه وعرفه، وأحس لذلك رجفة تسري في مفاصله. راشد أمين، أو أمين راشد لا يذكر، شاب نافسه في طلب يدها على عهد خطبته لها، ولولا أن والدها فضله هو واختاره لكان قد تزوج منها. وقد تذكر أنه رآه مرة وإن كان لا يحفظ من صورته أي أثر، ورفع رأسه مرة أخرى ونظر إليها بعينين مرتبتين لا تصدقان، ورغبة حارة في أن يستزيدها ويستوضحها، ولكنه لم يدري كيف يحثها على الكلام، ورأى شفتيها تتحركان في ضعف، فدنا من حافة سريرها وأرهف السمع وكتم أنفاسه وهو يعاني جزعا مجنونا، فسمع صوتها يقول فيما يشبه الأنين: يقول هذا، أوف، والخيانة، راشد، صابر، الخيانة شيء قذر. فشبك كفيه وشدهما على صدره بحالة عصبية كأنما يضرع إلى شيء مجهول أن يمنع كارثة على وشك الحدوث، وحول بصره من طول الجمود على وجهها فغاب عنه ما حوله، وكبر الوجه في وهمه حتى ملأ الفراغ الذي أمامه فثقل عليه وسمج، ودوى صدى صوتها في أذنيه فصار كطنينا لا ينقطع، وثقل تنفسه ويبس حلقه: ما هذا الذي تتكلم عنه؟ ما هذه الخيانة التي أطلق الهذيان عقدة كتمانها؟ فانطلقت خبيثة منكرة أنكى من الحمى. هل يكذب الهذيان؟ كيف يكذب الهذيان؟ ولكن كيف يصدق أذنيه وما بذل زوج لزوجه عشر ما بذل من الرقة والمودة، وما بذلت زوجة لزوجها عشر ما كانت تبذله من صفاء وإخلاص؟ فكيف انطوى هذا على أقدر ما تبتلى به الضمائر والنفوس؟ رباه، إنها تقول إن الخيانة شيء قذر، وإنها لكذلك، ولكن لا يفزع في هذيانها من قذارتها إلا من انغمس في بؤرتها. رباه، لقد ظن أن ما ابتلي به من مرض زوجته هو أقصى ما ابتلي به إنسان، فإذا به بلاء هينا عابرا لا يقاس بما هتك الهذيان ستره، وأحس اليأس يحبس أنفاسه، وكان صابرا دمث الخلق لين الجانب رقيق الحاشية، لا يدفعه الغضب إلى الانفعال الشديد والعدوان، ولكنه يشل حركته ويعطف اندفاع أعصابه إلى صميم نفسه، فيجعله كسيارة يدفعها محركها وتقيد الفرملة عجلاتها، ولكنه بالرغم من هذا تحول رأسه حركة عصبية إلى سرير الطفلة، وبرح فراشه في سكون، ودنا من السرير وأزاح ستاره، وألقى نظرة غريبة على الوجه الصغير المدمج بالقسمات وأدام إليه النظر، والشك والألم يأكلان قلبه بقسوة، ثم تحول عنه إلى وجه زوجه كأنه يسألها ويستوضحها، ودنا من فراشها كالسائر في نومه حتى التصق به، وكانت مغمضة العينين بادية الإصفرار والخور تقلب رأسها ذات اليمين وذات الشمال، فألقى عليها نظرة جامدة جرى فيها بريق القسوة جريان البرق في السحاب الداكن، وكان قبل لحظات إذا وقف موقفه هذا اضطرب جسمه بالحنان والرحمة ودمعت عيناه، ولكن قلبه تحجر هذه المرة فمال عليها حتى نسمت عليها أنفاسه وسألها: نعيمة، ماذا فعل راشد؟ فلم تنتبه إليه ولم تصحى، فرفع صوته وناداها وهو لا يدري: نعيمة. فبلغ صوته مسمعي أمها في الحجرة القريبة وقامت المرأة من فراشها مضطربة وهي تظن الظنون، وهرأت إليه متسائلة: ما لها؟ هل أعطيتها الدواء؟ ولم يكن أعطاها شيئا، وكان يريد استبقاء حالة الهذيان التي تعانيها ليستنطقها ما يريد، فكذب عليها قائلا في استهانة وقسوة: نعم، وهي بخير والحمد لله. وعاد إلى فراشه وأسند رأسه المتخم بالجراح إلى الوسادة ليتخلص من حماته، ولبثت حماته قليلا، وفي أثناء ذلك أخلدت المريضة إلى الهدوء والسكينة كأنما راحت في نوم عميق، فبرحت المرأة الغرفة وكان يتشوق إلى إيقاظها، ولكنه خشى التي في الخارج. قضى بقية الليل مفتوح العينين محموم الرأس بالأخيلة الشيطانية، وعيناه زائغتان ما بين فراش المريضة ومهد الطفلة، وحين سفور الصباح عودت اليقظة المريضة وبدا عليها أنها لا تحس شيئا، حتى اهتدت عيناها إليه فدبت فيها حياة ضعيفة، وقالت بصوت غدا من وهنه كالصفير: ما الذي أيقظك؟ لماذا ترهق نفسك هكذا؟ فرد عليها بنظرة جامدة، وكانت تبدو ذاك الصباح أشد هزالا وشحوبا، ولاحت في عينيه نظرة الوداع المخيفة، وكان يشغل باله شيء واحد أسهده الليل، ولم يجهل أن إثارته خطرا يهدد بالقضاء عليها، ولكنه لم يحس سواه ولم يبالي غيره، وكان يشعر نحوها عندئذ بحنق وكراهية ورغبة في الانتقام، فقال لها بلهجة جافة: تكلمت الليلة الماضية كثيرا، فشرقت وغربت، وأجرى الهذيان على لسانك كلاما يحتاج إلى إيضاح، فلم تفهم شيئا، ونظرت إليه بعينين لا تعبران عن شيء سوى الذهول المطلق، وأراد أن يسترسل ولكنه منعه عن الاسترسال صراخ الطفلة فجأة، فما لبثت أن هرعت إلى الحجرة حماته والمرضعة، فنكس على عقبيه مغضبا وهو يقول لنفسه: الطفلة الملعونة تداري فضيحة أمها وأبيها. غادر البيت يهيم على وجهه ومضى يحدث نفسه: كان ينبغي أن أعلم كل شيء وقد أتيحت لي الفرصة، لماذا أفر من صراخ الطفلة أو من ظهور جدتها؟ الحقيقة أني ضعيف، ضعيف، دائما يندى قلبي بالحنان والعطف، فما كان أجدر بي أن أكون ممرضة، أما رجلا فلا، لست رجلا ولست زوجا، فأمثالي نساء كاملات أو رجال مغفلون. ومع هذا هل أنا في حاجة إلى دليل جديد؟ دمرت حياتي وانتهى كل شيء. وقد النهار ضالا لا يقر، يتردد الألم في صدره مع أنفاسه، وعاد مع الأصيل إلى البيت فوجدها أسوأ حالا وأشد هزالا، وأقبلت عليه حماته تسأله أين كان وتقص عليه ما قاله الطبيب، فلم ينفذ من قولها شيء إلى صدره، وعاف الرد عليها بتاتا، فلذ له أن تقول إن الحالة سيئة، فلتتألم كما يتألم، ولكن كيف يفهمها أنه يعلم كل شيء؟ كيف يحادثها في هذا الموضوع الخطير وأمها لا ترضى بمفارقتها في مثل تلك الحالة الخطيرة؟ واشتد به الحنق، فاعتزم أن يمنع عنها الدواء، يعاودها الهذيان سريعا فيسمع منه ما امتنع عن سماعه في اليقظة، وملأ الفنجان ماء خالص ووضعه على فم المريضة فازدردته بانتعاض، وعاد إلى فراشه يرقب الفرصة. ولكن زوجه لم تنم في تلك الليلة ولم تهذي، واشتد عليها الألم الموجع فباتت تئن وتشكو وتضطرب. واستدعى الطبيب عند منتصف الليل فعاينها، ولكنه لم ينصح بشيء، وهمس في أذنه بأن الحالة جد خطيرة. وبعد هذا التصريح بنصف ساعة احتضرت المريضة وفاضت روحها، وخلا إلى نفسه وكان الذهول مطبقا على حواسه جميعا، لأن الموت والخيانة الزوجية انتظما تجاربه الشخصية معا في ساعة واحدة دون عهد سابق بهما، وماتت نعيمة ولم يحزن لموتها، ولكن حادثة الموت أذهلت نفسه الرقيقة المرهفة على أن الحقيقة لم تغب عنه، فقال: لم تموت كما يظنون، أنا قتلتها لأني منعت عنها الدواء ليلتين متواليتين هما أشد ليالي المرض، فأنا قتلتها. وجعل يردد أنا قتلتها، فكان يشعر لها بوقع غريب في نفسه يمتزج فيه الخوف بالارتياح، ثم قال مرة أخرى: وقتلتني هي حيا، وألصقت اسمي قصرا بطفلة إنسان سواي، ولكني قاتل فلست إذن مغفلا. وأسند رأسه إلى يده وراح في تأمل طويل، وقد سرت في جسده قشعريرة البرد والخوف. كيف انقضت الأيام التي أعقبت الوفاة؟ انقضت في ألم وقلق ومخاوف لا يمكن أن تتمثل لعقل إنسان. ثم أعلن عن رغبته فجأة في السفر إلى لبنان انتجاعا للصحة والراحة، وكان في الحق يفر من أفكاره وطفلته، ومضى إلى الإسكندرية واستقل السفينة. والظاهر أن نفسه الرقيقة تعرضت في البحر لأزمة عنيفة هدت كيانها وأتلفت أعصابه، فاستشعر اليأس من الدنيا جميعا وألقى نفسه في اليم خلاصا من عذابه وآلامه، محتفظا بأسراره لقلبه ولبطون الأسماك. وكان يترحم عليه المترحمون فيقولون: ما رأينا إنسانا يحب زوجته كالمرحوم صابر، فلا هو صبر على فقدانها ولا احتمل الدنيا بعدها، فقضى على نفسه بعد موتها بأيام. رحمهما الله. قصة فتوة العطوف. عند هبوط المساء غادر المعلم بيومي الفوال نقطة بوليس الحسينية يحمل إنذار التشرد، يكاد صدره يتصدع من الغضب والغيظ، وكان يرغي ويزبد ويتمتم ويدمدم بأصوات كالخوار، خشنة مبهمة ما زالت تعلو وتتميز كلما باعدت الخطى بينه وبين نقطة البوليس، حتى صارت في ميدان فاروق لعنا وسبابا وقذفا صريحا وصريخا مخيفا عنيفا، وجعل يهز قبضة يده الغليظة في الهواء مهددا متوعدا، ويدير في الفضاء عينين يتطاير منهما الشررة، صيرهما الغضب كجمرتين ملتهبتين، فوقع بصره على تاكسي واقف بالميدان فقصد إليه، ورآه السائق وكان يعرفه ففتح له الباب، فاندفع إلى الداخل وارتمى إلى جانبه، وأحس السائق بالثورة المضطربة في صدر صاحبه، وسأله عما يقلقه، ووجد المعلم في السؤال متنفسا عن صدره، فرمى إليه بالإنذار وهو يصيح غاضبا: انظر كيف تعاملني الحكومة السنية. وشبك يديه على صدره وقال بلهجة تدل على السخرية والحناق: ألا ترى أنه يتحتم علي أن أجد عملا في ظرف 20 يوما، أو يزجي بي في السجن مرة أخرى، ما شاء الله. واشتد إكفهرار وجهه وأرسل من تحت حاجبيه الكثيفين نظرة شريرة، وكان صاحبه ساهما متفكرا يردد نظريه بين وجه المعلم والإنذار المبسوط بين يديه. وكانت هيئة المعلم بيومي من الهيئات التي لا يمكن أن تقتحمها العائن أو تمر بها دون الالتفات إليها، لأن صورته كانت حافلة بآيات القوة والجسارة. نعم، كان مظهره الراث وملابسه البالية القذرة تنطق بما هو عليه من فقر وبؤس، ولكن هيكله الصلب وصدره العريض وعضلاته المفتولة دلت على القوة والبأس، ونظرة عينيه وإيماءاته توحي بالكبرياء والعنف، وتلك الندوبة تكتنفه في وجهه وجبينه، وأثار من طعن سكين في صفحة عنقه تثبت أنه خاض معاركا عنيفة شديدة الهول، ولذلك أحاط به في غضبه صمت رهيب ألزم ألسنة الأقربين من سائق التاكسي الجمود الثقيل. وقد التفت إلى صاحبه وقال في غيظ وحناق: أنا بيوم الفوال، تتنكر للدنيا إلى هذا الحد؟ وكبر عليه الأمر فجعل يضرب كفا بكف، ولسانه لا يكف عن القذف والتهديد، وأكثر من القذف والتهديد، وقليلا ما كان يحرك لسانه ساعة الغضب فيما مضى من زمانه، فكان إذا غضب انطوى على الغضب حتى ينزل عقابه الصارم بعدوه، ولكن لم يبقى له من ماضيه ذاك إلا ذكريات تطوف بين الحين والحين برأسه المثقل، فتنشر في ظلماته ضياء منيرا مقتبسا من عز الماضي ومجده وسلطانه. كانت نشأة المعلم بيومي في العطوف، وقد شهد صباه الأول على جسارته الطبيعية، فكان من خيرة صبيان الأعور فتوة العطوف الذي أرهب السكان وأعجز رجال الأمن، يجلس بين يديه يستمع إلى قصص مغامراته ويشهد مشاجراته، ويخرج في مؤخرة عصابته إذا نفرت لقتال عصابات الدراسة أو الحسينية عند سفح المقطم، يحمل في حجره الزلطة وقطع الزجاج يمد بها المتعاركين من قومه، ويلاحظ فنون قتالهم عن كتب ويمتلئ حماسة القتال وأعمال الجرأة. فما شارف 18 حتى اشتد ساعده وانفتلت عضلاته، ومهر مهارة عجيبة في الضرب بالروسية والعصا والسكين والكرسي، واشترك في معارك فردية وجماعية فأبلى فيها أحسن بلاء. ذاع أمره كمتعارك شديد المراس، يقدم على مقاتلة عشرات الرجال بقلب لا يهاب الموت، ويدمر مقهى كاملا إذا حدث النادل نفسه بمطالبته بثمن المشروب. وأكبر الأعور فيه هذه الصفات، فاصطفاه وأخاه وجعله ساعده الأيمن وقاسمه الغنائم والأسلاب، ومات الأعور فخلفه على أريكة الفتونة دون شريك، وأبى طموحه عليه الهدوء والراحة، فتحدى فتوة الحسينية وظهر عليه وقاتل فتوة الدراسة فهزمه، وخرج بمجموعه إلى الويلية فأذل كبيرها ومزق جموعه شر ممزق، ودوى اسمه في تلك الأحياء دوي نذير للغارات، واستكانت له نفوس الفتوات، وأفاد من سلطانه فائدة رمقتها عيون الحسد جيلا طويلا، فجعل مركزه قهوة غزال بالخرمفش حيث يجتمع بأنصاره وصبيانه، وفرض الإتاوة على كبار الأغنياء والتجار والقهوجية والشركات يؤدونها إليه صاغرين، ومن يتردد عن دفع ما يطلب عرض نفسه وما يملك للهلاك المبين. هذا غير ما كان يؤجر له من أعمال الانتقام والتهديد وحماية بعض النسوة من أهل الهوى، وتنافس كثيرون في التودد إليه بإهدائه الهدايا الثمينة، فكان يتقبلها تقبل الزاهد فيها وهو من غير الشاكرين. وعاش المعلم بيومي في ظل سلطانه عيشة راضية، يلبس الجلباب الحرير والعباءة من وبر الجمل، ويتلفع بالشال الكشمير الفاخر، ويركب الدوكر تجره الجيادي المطهمة، ثم عشق راقصة فتزوج منها، وكان فرحه فرح أهل الجمالية والعطوف والدراسة جميعا، وانتظمت زفته الفتوات من جميع الأحياء وعددا عديدا من أصحاب السوابق وحامل الإنذارات والمترددين على السجون. وأحيا ليالي العرس الشيخ ندى وعبد اللطيف البنا وبومبا كشار، ثم ما زال يعلو يوما بعد يوم حتى تسنم ذروة المجد في الانتخابات الأولى عام 1924. فقد أقر بنفوذه كثير من رجالات السياسة في مصر وسعوا إليه يرجون نصرته لهم ويساومون على شراء أصوات أنصاره وأتباعه. وشهدت قهوة غزال محضر بشوات وبيكوات يجلسون إلى المعلم بيوم الفوال مترددين متحادثين، وكان المعلم يصغي لهم ويستولي على نقودهم، ولكنه في يوم الانتخابات ذهب هو وصحبته إلى أقسام البوليس يعطون أصواتهم لمرشحي سعد زغلول. ومنذ ذاك العهد وهو يسمي أولئك البشوات والبكوات بالكروديات، على أنه كان يباهي باتصالاته بهم في أحايين كثيرة، فيقول في أثناء حديثه: وقال للباشا كيت وكيت، وقلت للباشا كيت وكيت. تلك أيام خلت وخلفت وراءها دهرا قاسيا شديد الظلمات، فما يدري أولئك الفتوات إلا والبوليس يضيق بهم ذرعا ويشمر للقضاء على أعمالهم. وكان من سياسته أن قذف الحسينية بضابط شاب لم تشهد الداخلية له من قبل نظير، سواء في قوته أم في شجاعته وشدة عناده، وكان يعلم أن هدفه الأول هو المعلم بيوم الفوال، فلم يحد عنه ولم ينتظر الأدلة القانونية، لأنه كان يعلم أن أحدا من الناس لن تواتيه شجاعته على الشهادة ضده، فهاجمه بجنوده بغتة وقاده إلى النقطة وأمر الجنود بضربه ضربا مبرحا، وأصيب المعلم بذهول شديد لذلك العدوان الجريء، فما كان من الضابط إلا أن أعاد الكرة مرة ومرتين حتى كسر شوكته، ثم جعل يسوقه أمامه محاطا بجموع الجند يصفعونه في كل منعطف طريق ويركلونه أمام كل قهوة وينزلون بمن يظهر لهم من فتيانه أشد العقاب، فأفاق الناس من غشيتهم وانحلت عقدة الذعري الممسكة بألسنتهم، فهرعوا إلى رجل الأمن يشكون ويستعدون، ووجد الرجل الدليل الذي يطلبه وزج بالمعلم في غيابات السجون يذوق أشد الأهوال والآلام. وهكذا أخذ المعلم بالإرهاب الذي أخذ به الناس جميعا وقضى في السجن بضع سنين، ولما فارقه لم يجد أحدا من الفتوات في استقباله يهنئه ويقول له: السجن للجدعان. فقد لاذى كل منهم بسبيله، منهم من سجن، ومنهم من هجر الحسينية، ومنهم من راض نفسه على العمل كما يعمل الناس جميعا سعيا وراء الرزق. فألفى المعلم عالمه مهجورا كئيبا، ومجده ذكرى أليمة لا يترحم عليها إنسان، حتى زوجه ضاقت بفقره وتوسله فهجرته وعادت إلى بنات فنها في شارع محمد علي، وطحنت الآلام تلك النفس الجبارة العاتية، وترنح صاحبها تحت أثقال الهموم لا يستطيع أن يجرأ بصوت الشكوى خشية عيون البوليس المحدقة به من كل جانب، وظل على حزنه وألمه حتى تلقى إنذار التشرد الذي يخيره بين العمل أو السجن. طافت برأسه في ساعة بؤسه تلك صورا من أيام مجده تراءت راقصة أمام ناظري، خلل أغشية الحزن والألم، وكان صاحبه السائق في تلك الأثناء يراقبه بطرف خفي وأصابعه تعبث بالإنذار الذي أحدث كل ذاك الغضب، وكان يدير أمرا مهما في عقله. فلما قلبه على أوجهه المحتملة التفت إلى المعلم وسأله: ماذا تقول يا معلم لو عرض عليك عمل يدفع عنك غائلة البوليس؟ وحدجه المعلم بنظرة غريبة من دون أن يفوه بكلمة، وتشجع السائق بصمته فاستدرك قائلا: سبق أن علمتك قيادة السيارة، وهي صنعة في اليد تعمر بيوت، وما من شك من أنك خبير بالطرق والمواصلات، وأستطيع أن أدلك على عمل في الجراج الذي أعمل فيه على شرط أن تتنازل وترضى، فما رأيك يا معلم؟ ولم يسارع المعلم إلى الفرح كما ينبغي لأي رجل في مكانه، لأن العمل كانت التجربة الوحيدة التي لم يعرفها، وهو لم يكن شيئا عظيما قط في نظر الفتوات المحترفين، فتوجس منه خيفة، ولكنه لم يكن في حالة يستطيع معها رفض ما يعرض عليه ما دام العمل هو المنقذ الوحيد له في السجن. فقال لصاحبه بلهجة لم تخلو من الامتعاض: وهل من الممكن أن ألحق بهذا العمل قبل مضي 20 يوم؟ بغير شك، بغير شك، ولا ينقصك إلا شيء واحد. فتساءل المعلم قائلا: وما هو؟ بدلة يا معلم، لأنه لا يمكن أن تكون شوفيرا بغير بدلة. اشتري بدلة وأجرها أو استعرها كيفما تريد، ولكن لا بد من بدلة. ومال إلى التفكير في الأمر تفكيرا جديا، ووجد نفسه يحاول حل مسألة العثور على بدلة، ولكنه لم يدر له بخلد أن يجد ضالته عند صاحبه السائق أو عند أحد من أقرانه، لأنه كان يعلم أنهم لا يملكون سوى البدلة التي يلبسونها، على أنه لم ييأس لذلك من العثور على بدلة، فعليه بالأفندي الذين كانوا إلى عهد قريب يتقون أذاه ويرجون خيره، فلا يمكن أن يضنوا عليه ببدلة قديمة ناءت الأقدار باقتنائها قوام حياته. واعترض على أولئك الأفندية سبلهم، وطرق أبوابهم ورجاهم بلهجة غير التي ألفوا أن يسمعوها منه أن يتنازلوا له عن بدلة قديمة، ولكنهم ردوا عليه بأوجه من الأعذار لا تنفد. فقال فريق إنهم لا يملكون سوى بدلة واحدة غير التي يلبسونها، واعتذر فريقا آخر بسوء الحال وكثرة العيال ووطأة الأزمة، وقال واحد بقحة إن خادمه أحق ببدلته القديمة. وعجب المعلم لأولئك اللؤماء واهتاجه الغضب اهتياجا شديدا، وقال لنفسه بإصرار وعناد: ما دامت البدلة تنقذني من السجن فسأحصل عليها مهما كلفني ذلك من العناد. وكان يتخبط في الطريق على غير هدى حين وجد نفسه اتفاقا أمام دكان كواء عند مبتدأ شارع السبيل، فألقى عليها نظرة سريعة لصقت بالبدلة المعلقة، فتراخت ساقاه عن المشي وأسند ظهره إلى شجرة قريبة ومضى يتفرس في البدل المتراصة تفرس الجائع المنهوم في فرن الحات المليء بالشواء من اللحوم. ثم عاين المكان فرأى الدكان قائما إلى جانب جراج تحدهما من الخلف صحراء العيون، ودارت برأسه خواطر محمومة، وعزم عزما أكيدا. وأصبح الصباح وجاء الكواء يفتح دكانه، فما رعاه إلا أن رأى في ظهرها ثغرة فانخلع قلبه وهرع إلى ثياب زبائنه ووجدها كاملة عدا بدلة واحدة، فكانت دهشته قدر انزعاجه. وصار المعلم بيومي سائق التاكسي، ولم يعد لضابط نقطة الحسينية من سلطان عليه، ولأمر ما اختار الجيزة ميدانا لعمله فارا بالبدلة التي لم تهده الحيلة إلى صبغها أو قلبها كما كان ينبغي أن يفعل اللص الماهر. وما كان يصبر على نظام العمل لولا أن السجن كان عوده على ما هو أشد إيلاما ومقتا، فرضى كارها أن يلبي النداء ويحمل الراكبين ويبدي احترامه لمن كان بالأمس ينظر إليهم شزرا ويدعوهم بالكرديات. ولم تخلو حياته في ذاك المهجر من حوادث، ففي ذات أصيل، وكان مضى عليه ما يقرب الشهر في عمله، وكان ينتظر في موقفه، برز رجل وجيه وناداه ولب المعلم مسرعا وترك مقعده ليفتح الباب للسيد الوجيه، ومضت دقيقة وهو ينتظر والرجل لا يتحرك، فعجب المعلم للأمر، ونظر إلى الرجل فرآه ينظر إليه بإنكار، بل رآه يمين النظر في بدلته، وخفق قلب المعلم واضطرب وأحس كمن وقع في فخ، وهم بالتحرك ولكن الرجل دنا منه وأمسك اللياقة بسرعة وسناها ليقرأ اسم الترزي، ثم قبض على ذراع المعلم وصاح به بغضب: قف يا لص، من أين لك بهذه البدلة؟ ونادى الشرطي بصوت عال، فحدجه المعلم بنظرة نارية، وكان يستطيع بغير شك أن يبطش به لو أراد، ولكنه استشعر يأسا غريبا خرج به عن وعيه، فما يدري إلا والشرطي يقبض عليه، والظاهر أن الحظ الذي حالفه قديما تخلى عنه إلى الأبد، وأنه ليعاني الآن آلام السجن، والله وحده يعلم ما هو صانع بعد ذلك. الأخيرة حلم ساعة. من عجيب الأمور أننا قد نحيا حياة سعيدة نخالها طويلة في حلم قصير الأجل، وما تلبس أن تطرق اليقظة مغلق الأشفان، فينتقل النائم من عالم الأحلام المخدرة إلى دنيا حقائق شديدة الجفاء، وما يجد يده قابضة إلا على الهواء. على هذا المثال مضى ذلك اليوم من حياته، كان يوما أو بعض يوم، ولكن قلبه ذاق فيه سعادة وغبطة، وحلق في آفاق بعيدة من أحلام المنى، وخفق خفقة فرح سماوي جاز به عالم الزمان والمكان، ثم أدركته يقظة منكرة اغتصبته من عالمه الحنون السعيد على نحو بالغ في القسوة والوحشية. كيف كان ذلك؟ كان اليوم السعيد يوم الخميس، وكان الأستاذ بهاء الدين عائدا من سماع محاضرة علمية في الجمعية الجغرافية الملكية عن الغدد الصماء، وكان يسير في ميدان الإسماعيلية متفكرا في تلك الأدوات الإنسانية العجيبة المسيطرة على الفرد أيما تسيطر، وكيف يزعم العلماء أنهم بالتحكم في إفرازاتها يستطيعون أن يحولوا الطيب إلى شرير، والشرير إلى طيب، والشاعر إلى رياضي، والرياضي إلى شاعر، وكيف يفسرون أخيلة جيتا وأحلام شيلي بعصارتها المتدفقة في الدم. وكان رأسه لا يكاد يخلو من أمثال هذه الأفكار، فهي مادة عمله ومادة حياته معا. وفي الواقع يندر أن تجد بين الشباب المعيدين بكلية العلوم من يناظر الأستاذ بهاء الدين في حبه للعلم وحرصه على تحصيله، وكأنما أرهقه القعود والسكون في أثناء إلقاء المحاضرة، فأحس بارتياح إلى المشي واعتزم السير على قدميه إلى شارع فؤاد الأول، واتجه إلى شارع قصر النيل في خطى وعيدة يدخن لفافة من التبغ ويشتر أفكاره وتأملاته في لذة ويسر. وصادف بلوغه مدخل المكتبة الفرنسية بروز فتاة منها تندفع فيما يشبه العدو، فتوقف بحذر ووجل وتراجع خطوة على عجل، وتوقفت مثله وتراجعت، والتفت نحوها فرآها ترمقه بنظرة ارتباك واعتذار، ثم مضت في سبيلها حتى إذا ما حادته عطفت رأسها إليه بغتة، وقد بدأ على وجهها التساؤل والحيرة وكأنها تحاول تذكره ولا تدري كيف، ثم أدركت ما في نظرها إليه هكذا من الغرابة، فأدارت رأسها عنه وما روض غله، وقصدت إلى سيارة تنتظر إلى جانب الطريق، فأدرك من أول وهلة أن صورته اشتبهت عليها وعلت لذلك فمه ابتسامة، وأراد أن يستوثق من رأيه فألقى بنظرة إلى السيارة وكان جوارها بأمتار، فرآها تتابعه بنظرتها تعلو وجهها آيات الحيرة والغرابة، فغمرته موجة انفعال مضطرب لذيذ وتعثر بأذيال الارتباك والحيرة، ثم تحركت السيارة مندفعة في الاتجاه الذي يسير فيه، وما تزال صاحبتها ترنو إليه من خلال زجاج النافذة بنظرة تحير بماذا يصفها، ودية حنونة، حتى بعدت بينهما المسافات. وعجب الأستاذ أيما عجب، على أن عجبه كان شيئا يسيرا إلى ما أحس به ساعة إذن من ثروة في الوجدان، وكانت الفتاة شابة حسنة مدمجة الخلق مرتوية الساقين فاتنة القسمات، يزين وجهها عينان زرقاوان لنظرتهما وقع السحر في الحواس والقلب والأعصاب، فانبعث في قلبه خفقانا واضطرابا وشعر بنشوة رائعة، ثم لسعته حسرة أليمة، حسرة محروم طال عهده بالحرمان، وكانت حياته في الواقع خالية من الحب مثل كهف رطب لا تزوره الشمس، لأن تفانيه في طلب العلم لم يدع له وقتا لشيء سواه، ولعيبين طبيعيين كبر في وهمه واشتد على نفسه، إذ كان يترامى إلى أذنيه أنه ثقيل الظل، وكان إلى هذا عييا حصورا لا يكاد يبين، فلم يكن في وسعه قط أن يحسن خطاب فتاة فضلا عن أن يغازلها، ودعاه هذا وذاك إلى النفور من الحسان وإلى ما يشبه الخوف منهن، وحز لذلك الألم في نفسه وسكب في قلبه امتعاضا ومرارا، فتبدى عليه الجفاء والوحشة، واضطرب عهدا طويلا يائسا بين الرغبة في الحب والخوف من المرأة والتشوف إلى النساء والحقد عليهن، فكانت تلك النظرة الحلوة أول نسمة تهب عليه من دنيا الوجدان، فترتوي بها نفسه الظمآن ويندى بها قلبه الجاف، ولكنه ارتواء كالظماء وندى أشد حرقة من الجفاف، فتحير وتعجل وتساءل وهو يقلب كفائه، ترى ما خطب هذه الفتاة وما معنى هذه النظرة الفاتنة التي أذابت الوجد والهيام والحنوب المتجمدة في قرارة نفسه، إنه لا يعرفها على وجه اليقين ولا يذكر أنه رآها من قبل، وهي بغير ريب لا تعرفه، فلا هي قريبة ولا جارة ولا طالبة بكلية العلوم، ولعله التبس عليها شبهة، ولكن كيف طال بها الشك تلك المدة السعيدة التي أدامت فيها النظر إليه، ومضى يتفكر تنقله الحيرة من فرد إلى فرد، وقد انشغل عن الغداد والكيمياء جميعا، وكان في عزمه أول الأمر أن يعود إلى بيته فيستمع إلى مذياع ساعة ويطالع ساعة قبل النوم، ولكن نفسه عافت ذلك ومضى يضرب في الأرض على غير هدى، تاركا محرك خياله للخواطر السعيدة والأحلام اللذيذة والأوهام المخدرة، حتى أعياه التعب وتعناه المشي، وكان سرى عنه بعض الشيء وأخذ يفيق من أثر النظرة، فاتجه إلى قهوة روجينا وجالس بعض صحبه حتى شارفت الساعة التاسعة، ثم خطر له أن يقضي سهرة المساء في سينما رويال، وكان قليلا ما يجذبه مزاجه إلى ذلك، فصار بلا تردد إلى السينما وابتاع التذكرة، وكان يكره الانتظار جالسا فدلف إلى الصور المعلقة بالرتها الخارجية وقلب فيها عينيه، ثم أولاها ظهره ملالا وأرسل بناظريه إلى مدخل السينما يشاهد جمهور الداخلين، فرأى سيارة فخمة تقف أمام مدخل السينما، وفتح بابها ونزلت منها سيدة بدينة بادية النعمة والثراء، تبعتها على الأثر فتاة حسناء انخلع لرؤيتها قلبه في صدره، وأحس بفرح عجيب تمازجه دهشة، فلم تتحول عنها عيناه، وفاته في ذهول أن يرى ضابط بوليس شاب يبرز من الباب الثاني للسيارة ويدور حولها بسرعة ويلحق بالسيدة والفتاة، وانعطف رأس الفتاة إليه، وكانت فتاته من دون سواها كأنما جذبتها قوة بصره المشوق، فالتقت أعينهما ولاح على محياها الجميل الاهتمام والدهشة، ورقت نظرتها بالحنان الذي حيره وفتنه منذ حين، فتبعها في خطى مضطربة ملبيا نداء قوة عاتية، وصعدت الفتاة مع الصاعدين إلى الطابق الثاني، فوقف في الردها يتابعها بعينيه، ورآها قبل أن يغيبها عن ناظريه منعطف السلم تلقي عليه نظرة أخرى، يا لها من نظرة، فاستخفه طرب جنوني عاد لا يتأتى لغير الموسيقى وصفه، واندفع إلى الداخل لا يلوي على شيء، فلما اطمأن به مقعده مضى يصعد بنظره في الألواج والبانويز باحثا عن الوجه الحبيب ذي النظرة الفاتنة الحنونة، حتى وجد ضالته في البنوار رقم 3، وكانت تتقدم السيدة بقامته الهيفاء، والتقت نظرتها بوجهه هذه المرة واتجهت نحو السيدة البدينة التي تدل الظواهر على أنها أمها، ورآها تهمس في أذنها، ثم شاهد السيدة تنظر إلى أسفل باحثة بعينيها حتى استقرت عليه، فارتبك وتعجب وتساءل ترى لماذا تدل أمها عليه، على أن عجبه ازداد إلى غير حد، لأنه رآها تعطف رأسها إلى الوراء وتحادث شخصا لا يرى سوى أعلى طربوشه، ومال هذا الشخص إلى الأمام ونظر صوبه وكان ضابط البوليس، فلم يستطع أن يديم النظر إلى أعلى وأدار رأسه إلى الأمام، ولكنه تذكر هذا الضابط وذكر أنه كان من زملاء فرقته في الخديوية، وأنه كان يدعى علي سالم، وأنه كان بارزا في الألعاب الرياضية، وظن أنه أخو الفتاة، ولكنه تحير في فهم الدواعي التي بعثتها إلى توجيه الانتباه إليه بكل جسارة، وفيما عسى أن تكون حدثتهما به عنه، وغلبه الشوق وحب الاستطلاع، فرفع بصره إلى البنوار مرة أخرى، فرأى الوجوه الثلاثة محدقة فيه، وخيل إليه أن زميله القديم يحييه، فلم يصدق بصره، وظل جامدا لا يتحرك، فأعاد الضابط تحيته برفع يده إلى رأسه، ورد عليه الأستاذ التحية مرتبكا، وشاهده يدعوه إلى أن يصعد إليه، فخفق قلبه خفقة عنيفة، وقام واقفا وقد لفته الدهشة والارتباك، وغادر المكان في ذهول شديد، وصعد السلم والتقى بصاحبه عند مدخل البانوار، واستقبله هذا استقبالا وديا وشد على يده بحرارة، ولعله فعل ذلك ليطرد عنه الدهشة والارتباك، ثم أوسع له وهو يقول هامسا: تعال أقدمك إلى أهلي. ووجد نفسه في البنوار أمام السيدة والفتاة الجميلة، وقال الضابط وهو يقدمها له وهو يشير بيده: حرم الأميرة لاي محمد جبروبيك، الآنسة زينب كريمتها وخطيبتي. ثم التفت إليه وقدمه لهما مكتفيا بذكر اسمه وزمالته القديمة لأنه يجهل حاضره، ودوت كلمة خطيبتي في أذنيه دويا مزعجا أطفأ نشوة الفرح في حواسه جميعا، وسكب مكانها خيبة مرة، فجلس كما طلب إليه داهلا مرتبكا قانتا عاجزا العجز كله عن حصر انتباهه فيما حوله. وكانت السيدة ترحب به وتشارك الضابط في التودد إليه ومجاملته، ولكن لم يدري مما قال شيئا، واكتفى بانتزاع ابتسامة مغتصبة من شفتيه يرد بها عليهم ردا صامتا كئيبا، وكان يتخبط في حيرة.